السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صباح الخير شباب، هذا هو الدرس الثامن من دراستنا لكتاب تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله. وصلنا إلى صفحة 502، وأرجو أن ننهي اليوم المجلد الأول إن شاء الله تبارك وتعالى. كان عندنا بالأمس واجب وهو تلخيص كلام ابن جرير الطبري رحمه الله من أول صفحة، نعم من أول صفحة 485 تقريبا. من طيب من عمل الواجب يا شباب؟ ممكن أحد يلخص كلام الطبري رحمه الله من أول في قول الله تبارك وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة؟ نعم شيخ، اتفضل عبد الرزاق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل: قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. فهنا التساؤل الذي أثاره الإمام الطبري رحمه الله: كيف سألت الملائكة ربها هذا السؤال ولم يكن آدم مخلوقا بعد ولا ذريته فيعلم ما يفعلون عيانا، أم أنهم قالوا ذلك علما بالغيب وهذا محال في حقهم، أم أنهم قالوا ذلك ظنا وهذا ليس من صفة الملائكة؟ فأجاب الإمام الطبري عن ذلك بما أورده من أقوال، عدة أقوال. القول الأول مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في روايتين، الرواية الأولى عن الضحاك والثانية عن أبي صالح. فالرواية الأولى من طريق الضحاك أن الخطاب من الله عز وجل كان لخاص من الملائكة وليس لجميع الملائكة، وهم قبيلة إبليس خاصة الذين قاتلوا معه جن الأرض لخلق آدم، وإنما خصهم الله عز وجل بقيل ذلك امتحانا لهم وابتلاء ليعرفهم قصور علمهم وفضل كثير ممن هو أضعف خلقا منهم من خلقه عليهم، وأن كرامة الله عز وجل لا تنال بقوة الأبدان وشدة الأجسام كما ظنه إبليس عدو الله. وقوله الملائكة هنا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، إنما كان هفوة منهم ورجما بالغيب بالظنون، لذلك تبرأوا إلى الله وتابوا. أما الرواية الثانية رواية ابن عباس من طريق أبي صالح أن الله جعل إبليس على ملك سماء الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن لأنهم خزان الجنة، وكان إبليس مع ملكه خازنا فوقع في صدره الكبر، فاطلع الله عز وجل على ذلك فقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فقالوا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا، فكان ذلك إخبارا من الله عز وجل لهم، لذلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. طبعا الإمام الطبري هنا علق على الروايتين عن ابن عباس أن الرواية الثانية مخالف معناها معنى الرواية الأولى وموافق معنى آخرها معنى الثانية، ثم بين أن هذا الخبر يعني أوله يفسد آخره وآخره يبطل معنى أوله، لأنه إذا كان الله أخبر أن ذرية الخليفة ستفسد وتسفك الدماء إذن فلا وجه لتوبيخها على إخبارها أنه يفسد في الأرض ويسفك الدماء. القول الثاني أن الله عز وجل استشار الملائكة، طبعا القول الثاني هو مروي عن قتادة، أن الله عز وجل استشار الملائكة في خلق آدم فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، وقد علمت الملائكة من علم الله أن لا شيء أكره إلى الله من سفك الدماء في الأرض والفساد فيها، فكان من علم الله أن سيكون من ذلك الخليفة أنبياء ورسل وأناس صالحون، فالملائكة قالوا ذلك على سبيل الرأي منهم والظن. أما القول الثاني أيضا مروي عن قتادة، يعني قتادة هنا له روايتين عنه، رواية التي ذكرناها من رواية من طريق سعيد، والثاني عن طريق معمر عن قتادة. وطريق معمر عن قتادة أيضا قال به الحسن البصري وجماعة من أهل العلم، وهو أن الله عز وجل أعلمهم أنه كان في الأرض خلق أفسدوا فيها وسفكوا الدماء، فلذلك الملائكة قالت أتجعل فيها من يفسد فيها. أما القول الثالث فهو قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها، كان على سبيل التعجب منها بعدما أخبرها الله أن ذلك كائن من بني آدم. ثم بين الإمام الطبري رحمه الله يعني أقوال أهل العربية فذكر عنهم قولين. القول الأول أتجعل فيها من يفسد فيها كان على سبيل الاستعلام، الاستعلام من الملائكة وليس على سبيل إنكار، وأخبروا عن أنفسهم أنهم يسبحون وكرهوا أن يعصى الله لأن الجن قد كانت قبل ذلك أمرت فعصت. والقول الثاني أتجعل فيها من يفسد فيها، قول أهل العربية قالوا هذا السؤال من الملائكة على سبيل الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك، فكأنهم قالوا يا رب خبرنا مسألة استخبار منهم لله. طبعا وهذا الذي رجحه الإمام الطبري رحمه الله، بمعنى تجعل فيها من يفسد فيها يعني أعلمنا يا رب، أخبرنا يا رب أجاعل أنت في الأرض من هذا صفته وتارك أن تجعل خليفتك فيها منها ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وليس هو إنكار من الملائكة. طبعا القول الثالث الذي هو على سبيل التعجب رده الإمام الطبري لأنه لا دلالة عليه في ظاهر التنزيل ولا خبر به عن الحجة يقطع العذر. وأما رواية ابن عباس يعني لم يخطأ، ورواية ابن زيد أيضا لم يخطأ الإمام الطبري، وإنما ترك القول بهما لعدم وجود الخبر الذي يقطع مجيئه العذر ويلزم سامعه به الحجة. طبعا وثم في النهاية الإمام الطبري قال أولى التأويلات عند الطبري يعني عنده أنه ما كان عليه دلالة من ظاهر التنزيل، فإن قيل له ما هو ظاهر التنزيل قيل اكتفي بدلالة ما قد ظهر من الكلام عليه عنه، وبين أن لذلك نظائر كثيرة في القرآن ولسان العرب، ثم أخذ يستشهد به شواهد. إذن هو رجح أن سؤال الملائكة كان على سبيل الاستخبار، نعم الاستخبار والاستعلام. أحسنت عبد الرزاق، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. طيب. جزاك الله خير. هو فقط في وأنت تلخص في القول الأول بقي نقطة مهمة وهي ركز عليها الطبري رحمه الله، أظن أن أنت لم تقلها، اللي هو وأظهر لهم من إبليس ما كان منطويا عليه من الكبر الذي قد كان عنهم مستخفيا، يعني أن هذه من مقاصد هذا الامتحان أو الابتلاء الذي ابتلوا به إن هم الملائكة. يعني أظن تقريبا أنت لم تذكر هذا المعنى، وإن كنت ذكرت ما قبله. أحسن الله إليك. طيب تقرأ عبد الرزاق من أول صفحة 502. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى ونفعنا بما كتب القول في تأويل قوله عز وجل ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أما قوله ونحن نسبح بحمدك فإنه يعني إنا نعظمك بالحمد لك والشكر، كما قال الله تعالى ذكره فسبح بحمد ربك، وكما قال والملائكة يسبحون بحمد ربهم، وكل ذكر لله عند العرب فتسبيح وصلاة. يقول رجل منهم قضيت سبحتي من الذكر والصلاة، وقد قيل إن التسبيح صلاة الملائكة. وروى بإسناده عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فمر رجل من المسلمين على رجل من المنافقين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنت جالس، فقال له امضي إلى عملك إن كان لك عمل، فقال ما أظن إلا سيمر عليك من ينكر عليك. فمر عليه عمر بن الخطاب فقال له يا فلان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنت جالس، فقال له مثلها، فقال هذا من عملي، فوتب عليه فضربه حتى انبهر، ثم دخل المسجد فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه عمر فقال: يا نبي الله، مررت آنفا على فلان وأنت تصلي. فقلت له: النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنت جالس؟ فقال: مر إلى عملك إن كان لك عمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا ضربت عنقه؟ فقام عمر مسرعا فقال: يا عمر، ارجع، فإن غضبك عز ورضاك حكم. إن لله في السماوات السبع ملائكة يصلون له غنى عن صلاة فلان. فقال عمر: يا نبي الله، وما صلاتهم؟ فلم يرد عليه شيئا. فأتاه جبريل فقال: يا نبي الله، سألك عمر عن صلاة أهل السماء. قال: نعم. قال: اقرأ على عمر السلام وأخبره أن أهل سماء الدنيا سجود إلى يوم القيامة يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت. وأهل السماء الثانية ركوع إلى يوم القيامة يقولون: سبحان ذي العزة والجبروت. وأهل السماء الثالثة قيام إلى يوم القيامة يقولون: سبحان الحي الذي لا يموت. وروى بإسناده عن أبي عبد الله الجسري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده، أو أن أبا ذر عاد النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بأبي أنت أي الكلام أحب إلى الله عز وجل؟ فقال: ما اصطفى الله لملائكته، سبحان ربي وبحمده، سبحان ربي وبحمده. في أشكال لما ذكرنا من الأخبار كرهنا إطالة الكتاب باستقصائها. نعم، في الحديث الأول هو حديث مرسل ولا يصح وصله، فهذا أول أمر عندنا، أنه قد يذكر المرسلات، هو يعني الأحاديث المرسلة، وهو يستدل هنا على لفظ التسبيح، أن التسبيح يكون بمعنى الذكر والصلاة ونحو ذلك، فهو ساق كل هذا الحديث لتفسير معنى التسبيح. الحديث الثاني أيضا من الأحاديث اللي هي محل نقد، وتجده في علل الدارقطني، ولكن هو ذكر الحديثين ليبين كلمة تسبيح أو دلالة لفظ التسبيح. ماشي، تفضل عبد الرزاق. وأصل التسبيح لله عند العرب التنزيه له من إضافة ما ليس من صفاته إليه، والتبرئة له من ذلك، كما قال: أعشى بني ثعلبة، أقول لما جاءني فخره: سبحان من علقمة الفاخري. يريد سبحان الله من فخر علقمة، أي تنزيها لله مما أتى علقمة من الافتخار على وجه النكير منه لذلك. أعلق فقط على أن لفظ التسبيح يأتي في موارد كثيرة لا يراد منه مجرد تنزيه الله أو نفي النقص عن الله، وإن كان هذا يأتي كثيرا: سبحان الله عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، يعني آيات كثيرة يأتي فيها التسبيح في موضع نفي النقص أو في موضع التنزيه، لكنه يأتي كذلك بمعنى التعظيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالمهم أن أنا أريد هنا أنبه على أنه لا ينحصر دلالة لفظ التسبيح على مجرد التنزيه، وإنما هي تنزيه وكذلك تعظيم. فضل. وقد اختلف أهل التأويل في معنى ذلك التسبيح والتقديس في هذا الموضع، فقال بعضهم: قولهم نسبح بحمدك نصلي لك ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: يقولون نصلي لك. وقال آخرون: نسبح لك التسبيح المعلوم. وروى بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله: ونحن نسبح بحمدك، قال: التسبيح. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ونقدس لك، والتقديس هو التطهير والتعظيم، ومنه قولهم: سبوح قدوس، يعني بقولهم سبوح تنزيه لله جل وعز، وبقولهم قدوس طهارة لهم وتعظيم، ولذلك قيل الأرض أرض مقدسة، يعني بذلك المطهرة. فمعنى قول الملائكة إذن: ونحن نسبح بحمدك، ننزهك ونبرئك مما يضيفه إليك أهل الشرك بك، ونصلي لك ونقدس لك، ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك أهل الكفر بك. وقد قيل إن تقديس الملائكة لربها صلاتها له، كما روى بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله: ونقدس لك، قال: التقديس الصلاة. وقال بعضهم: ونقدس لك نعظمك ونمجدك. ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن أبي صالح في قوله ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال نعظمك ونمجدك. وروى بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله ونقدس لك قال نعظمك ونكبرك. وروى بإسناده عن ابن إسحاق ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك لا نعصي ولا نأتي شيئا تكرهه. وروى بإسناده عن الضحاك في قوله ونقدس لك قال التقديس التطهير. وأما قول من قال التقديس الصلاة أو التعظيم فإن معنى قوله ذلك راجع إلى نحو المعنى الذي ذكرنا من التطهير من أجل أن صلاتها لربها تعظيم منها له وتطهير مما ينسبه إليه أهل الكفر به. ولو كان مكان ونقدس لك ونقدسك كان فصيحا من الكلام، وذلك أن العرب تقول فلان يسبح الله ويقدسه ويسبح لله ويقدس لله بمعنى واحد، وقد جاء بذلك القرآن قال الله جل ثناؤه كي نسبحك كثيرا، وقال في موضع آخر يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. عزيزك عبد الرزاق، في فرق يا شباب بين أن يقول الطبري رحمه الله أنه يجوز أن يقال يعني أو جاء في التنزيل سبح لله أو نسبح لله، وبين أن يقول إن نقدس لك هي بمعنى نقدسك. لا، ليس بينهما تطابق. نقدس لك ليس مطابقة لكلمة نقدسك، وإنما الصواب في رأيي أنه كان يقول إن كما جاء، يعني لو قال جاء في التنزيل نسبح الله ونسبح لله هذا صحيح، لكن قوله نقدس لله هي بنفس معنى نقدس الله لا، ليس صحيحا. اتفضل يا عبد الرزاق. القول في تأويل قوله عز وجل قال إني أعلم ما لا تعلمون، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم يعني بقوله أعلم ما لا تعلمون مما اطلع عليه من إبليس وإضماره المعصية لله وإخفائه الكبر مما اطلع عليه تعالى ذكره منه وخفي على ملائكته. ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما إني أعلم ما لا تعلمون، يقول إني قد اطلعت من قلب إبليس على ما لم تطلع عليه من كبره واغتراره. روى بإسناده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني من شأن إبليس. روى بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وروى بإسناده عن علي بن بذيمة عن مجاهد مثله. وروى أيضا عن علي بن بذيمة عن مجاهد مثله. وروى بإسناده عن القاسم بن أبي بزة عن مجاهد في قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وروى بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس كتمانه الكبر ألا يسجد لآدم. وروى بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية. وروى بإسناده عن رجل عن مجاهد مثله. وروى بإسناده عن سفيان قال عن مجاهد في قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها وقال مرة آدم. وروى بإسناده عن عبد الوهاب ابن مجاهد عن أبيه مجاهد في قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها وعلم من آدم الطاعة وخلقه لها. وروى بإسناده عن علي بن بذيمة عن مجاهد في قوله إني أعلم ما لا تعلمون قال علم من إبليس المعصية وخلقه لها. وروى بإسناده عن سلم عن ابن إسحاق إني أعلم ما لا تعلمون أي فيكم ومنكم ولم يبدها لهم من المعصية والفساد وسفك الدماء. وقال آخرون معنى ذلك إني أعلم ما لا تعلمون من أنه يكون من تلك الخليفة أهل الطاعة والولاية لله جل ذكره. ذكر من قال ذلك. روى بإسناده عن سعيد عن قتادة قال إني أعلم ما لا تعلمون فكان في علم الله أنه سيكون من تلك الخليفة أو من ذلك الخليفة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساكنو الجنة. وهذا الخبر من الله تعالى ذكره ينبئ عن أن ملائكته التي قالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء استفضعت أن يكون لله جل ثناؤه خلق يعصيه، وعجبت منه إذ أخبرت أن ذلك كائن فذلك، فلذلك قال لهم ربهم إني أعلم ما لا تعلمون، يعني بذلك والله أعلم إنكم لتعجبون من أمر وتستفضعونه وأنا أعلم أنه في بعضكم، وتصفون أنفسكم بصفة أعلم خلافها من بعضكم، وتعرضون بأمر قد جعلته لغيركم، وذلك أن الملائكة قالت لربها لما أخبرها ربها بما هو كائن من ذرية خليفته من الفساد وسفك الدماء، قالت لربها ربنا أجاعل أنت في الأرض خليفة من غيرنا يكون من ذريته من يعصيك، أمنا فإن نعظمك ونصلي لك ونطيعك ولا نعصيك، ولم يكن عندها علم بما قد انطوى كشحا عليه إبليس من استكباره على ربه، فقال لهم ربهم إني أعلم غير الذي تقولون من بعضكم، وذلك هو ما كان مستورا عنهم من أمر إبليس وانطوائه على ما كان قد انطوى عليه من الكبر، وعلى قيلهم ذلك ووصفهم أنفسهم بالعموم من الوصف عوتبوا. نلاحظ في مثل هذه الآيات إني أعلم ما لا تعلمون، معلوم أن الله يعلم ما لا نعلم، لكن المفسرين في مثل هذا الموضع حينما يختلفون يريدون تحديد هذا الذي لا يعني الذي يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة. الله سبحانه وتعالى يعلم ما لا تعلمه الملائكة، لكن في هذا الموضع تحديدا مثلا قد يعلم ما أنتم عليه، قد يعلم الله سبحانه وتعالى يعلم كل ما نحن عليه، لكن في هذا الموضع ما المراد منه؟ فهو الطبري هنا أراد أن ينقل أقوال المفسرين في هذا في في في العلم الذي يعلمه الله ولا تعلمه الملائكة في هذا الموضع تحديدا. ماشي، تفضل أكمل عبد الرزاق. يعني لما يأتي مثلا كلمة ذكر من قال ذلك مش لازم تقرأها أنت، يعني إيه تجاوزها، يعني أقصد الكلمة نفسها، لكن بعد كده تقول مثلا وبإسناده عن قتادة وهكذا. تفضل. القول في تأويل قوله عز وجل وعلم آدم، روى بإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بعث رب العزة تعالى ذكره إبليس فأخذ من أديم الأرض من عذبها وملحها فخلق منه آدم، ومن ثم سمي آدم، ومن ثم سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. روى بإسناده عن عمرو بن ثابت عن أبيه عن جده عن علي قال إن آدم خلق من أديم الأرض فيه الطيب والصالح والرديء، وكل ذلك أنت راء في ولده الصالح والرديء. روى بإسناده عن سعيد بن جبير قال خلق آدم من أديم الأرض فسمي آدم. وروى بإسناده عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض. وروى بإسناده عن أبي صالح عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت لما بعث ليأخذ من الأرض تربة آدم أخذ من وجه الأرض وخلط، فلم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء، فلذلك خرج بنو آدم مختلفين، ولذلك سمي آدم لأنه أخذ من أديم الأرض. وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر يحقق ما قال من حكينا قوله في معنى آدم، وذلك ما رواه بإسناده عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منه الأحمر والأسود والأبيض، وبين ذلك والسهل والحزن والخبيث والطيب. قال أبو جعفر فعلى التأويل الذي تأول آدم من تأوله بمعنى أنه خلق من أديم الأرض يجب أن يكون أصل آدم فعلا سمي به أبو البشر، كما سمي أحمد بالفعل من الإحماد وأسعد من الإسعاد، فلذلك لم يجرى ويكون تأويله حينئذ آدم الملك الأرض، يعني به بلغ أدمتها وأدمتها وجهها الظاهر لرأي العين، كما جلدة كل ذي جلد له أدمة، ومن ذلك سمي الإدام إدامة لأنه صار كالجلدة العليا مما هي منه، ثم نقل من الفعل فجعل اسما للشخص بعينه. لم يجرى، لم يجرى يعني لم ينون، يعني اللي هو صار ممنوعا من الصرف، اللي هو بيسموه ممنوع من الصرف. القول في تأويل قوله جل وعز الأسماء كلها. قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في الأسماء التي علمها آدم ثم عرضها على الملائكة. فقال ابن عباس بما حدثنا به أبو كريب قال بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس قال علم الله آدم الأسماء كلها، وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان وذاب وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. وروى بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره وعلم آدم الأسماء كلها قال ما خلق الله كله. وبإسناده عن خصيف عن مجاهد وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم كل شيء. وبإسناده عن خصيف عن مجاهد قال علمه اسم الغراب والحمامة واسم كل شيء. وبإسناده عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير قال علمه اسم كل شيء حتى البعير والبقرة والشاة. وروى بإسناده عن سعيد بن معبد عن ابن عباس قال علمه اسم القصعة والفسوة والفسية. وبإسناده عن الحسن بن سعد عن ابن عباس وعلم آدم الأسماء كلها قال حتى الفسوة والفسية. وبإسناده عن سعيد بن معبد عن ابن عباس في قول الله وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم كل شيء حتى الهنة والهنية والفسوة والضرطة. وقال بإسناده عن ابن كليب قال ابن عباس علمه القصعة من القصيعة والفسوة من الفسية. وبإسناده عن سعيد عن قتادة قوله علم آدم الأسماء كلها حتى بلغ إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فأنبأ كل صنف من الخلق باسمه وألجأه إلى جنسه. وبإسناده عن معمر عن قتادة في قوله وعلم آدم الأسماء كلها قال علمه اسم كل شيء هذا جبل وهذا بحر وهذا كذا وهذا كذا لكل شيء. ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وبإسناده عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة قال علمه اسم كل شيء هذه الخيل وهذه البغال والإبل والجن والوحش وجعل يسمي كل شيء باسمه. وروى بإسناده عن ابن أبي جعفر عن أبيه عن غير ربيع قال اسم كل شيء. وقال آخرون علم آدم أسماء الملائكة. قال بإسناده عن ربيع قوله وعلم آدم الأسماء كلها قال أسماء الملائكة. وقال آخرون إنما علمه أسماء ذريته. قال بإسناده عن ابن وهب قال ابن زيد في قوله وعلم آدم الأسماء كلها قال أسماء ذريته كلهم أجمعين. قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال بالصواب وأشبهها بما دل على صحته ظاهر التلاوة قول من قال في قوله وعلم آدم الأسماء كلها أنها أسماء ذريته وأسماء الملائكة دون أسماء سائر أجناس الخلق، وذلك أن الله تعالى ذكره قال ثم عرضهم على الملائكة يعني بذلك أعيان المسمين بالأسماء التي علمها آدم. ولا تكاد العرب تكنى بالهاء والميم إلا عن أسماء بني آدم والملائكة، فأما إذا كانت عن أسماء البهائم وسائر الخلق سوى من وصفنا فإنها تكني عنها بالهاء والألف أو بالهاء والنون، فقالت عرضهن أو عرضها. وكذلك تفعل إذا كانت عن أصناف من الخلق كالبهائم والطير وسائر أصناف الأمم وفيها أسماء بني آدم أو الملائكة فإنها تكنى عنها بما وصفنا من الهاء والنون والهاء والألف، وربما كانت عنها إذا كان ذلك كذلك بالهاء والميم. قال تعالى ذكره والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، فكنى عنها بالهاء والميم وهي أصناف مختلفة فيها الآدمي وغيره. وذلك وإن كان جائزا فإن الغالب المستفيض في كلام العرب ما وصفنا من إخراجهم كناية أسماء أجناس الأمم إذا اختلطت بالهاء والألف والهاء والنون. فلذلك قلت أولى بتأويل الآية أن تكون الأسماء التي علمها آدم الأسماء أعيان بني آدم وأسماء الملائكة، وإن كان ما قال ابن عباس جائزا على مثال ما جاء في كتاب الله جل ثناؤه من قوله والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه الآية، وقد ذكر أنها في حرف عبد الله بن مسعود ثم عرضهن، وأن في حرف أبي ثم عرضها. ولعل ابن عباس تأول ما تأول من قوله علمه اسم كل شيء حتى الفسوة والفسية على قراءة أبي، فإنه فيما بلغنا كان يقرأ قراءة أبي، وتأويل ابن عباس على ما حكي عن أبي من قراءته غير مستنكر، بل هو صحيح مستفيض في كلام العرب على نحو ما تقدم وصف ذلك. نعم، بعد إذنك عبد الرزاق، نريد أحد يلخص لنا الأقوال في علم آدم الأسماء كلها، ويلخص لنا قول الطبري وحجته. تفضل عاصم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل عاصم. هي الأقوال كلها ترجع إلى قولين، يعني إنه الأسماء كلها الإنسان والدابة والأرض والسهل والبحر والجبال والحمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. والقول الثاني يرجع إلى أسماء الملائكة وأسماء ذرية آدم وأسماء الملائكة. تمام. طيب ترجيح بقى الطبري. ورجحوا بكلام عن العربية، يعني إنه لا، ما هو ترجيحه الأول؟ ما هو القول الذي رجحه أولا بعدين تذكر ثورة؟ رجح أسماء ذريته وأسماء الملائكة. تمام. ولكن لازم تقول دون أسماء سائر أجناس الخلق، لأنك لو قلت أسماء ذريتي وأسماء الملائكة هذا لا يمنع باقي الأسماء، لكن لو أنت قلت دون سائر ده مهم. أسماء سائر أجناس الخلق. تمام. استدل بأنه إن العرب تكني عن أسماء الملائكة وسائر الخلق أو أسماء الملائكة وذرية آدم بالهاء والنون. نعم. بس ده اللي أنا فهمته. الهاء والميم. الهاء والميم. الهاء والميم. نعم. يعني كل قولين قول اللي هو الأسماء كلها أو أسماء ذريته وأسماء الملائكة. نعم. فحمل لفظ القرآن أو كلام القرآن على المشهور المستفيد من كلام العرب أصح. تمام. طيب. هنا شيخ بس إشارة. قوله ثم عرضهم على الملائكة، يعني تعليق الطبع عرضهم على الملائكة، فإما أن تقول عرضهم أو عرضها أو عرضهن. إذا قلنا عرضهم الهم هنا للعاقل. نعم. أما إذا أضيف لها الها أو هن عرضها عرضهن لغير العاقل. نعم. بس هو هنا أحيانا العرب يستخدم هم للعاقل. نعم. والغير العاقل، وهنا عرضهم. نعم. العاقل يعني الملائكة والإنس. نعم، لكن هو هنا لم يعبر بلفظ العاقل وغير العاقل، هذا لفظ متأخر، هو عبر بأسماء الملائكة أو أسماء بني آدم، وهذا في رأيي هو الأصح. لكن هو لما ذكر حرف عبد الله بن مسعود أو حرف أبي، طبعا هذه الآن هي ليست قراءة، وإنما هي يعني كانت قراءة قديمة، ولكن القراءة الآن المتفق عليها ثم عرضهم. طيب بارك الله فيك، أكمل عبد الرزاق. طيب. القول في تأويل قوله جل ثناؤه ثم عرضهم على الملائكة، قال أبو جعفر قد تقدم ذكرون التأويل الذي هو أولى بالآية على قراءتنا ورسم مصحفنا، وأن قوله ثم عرضهم بالدلالة على بني آدم والملائكة أولى منه بالدلالة على أجناس الخلق كلها، وإن كان غير فاسد أن يكون دالا على جميع أصناف الأمم للعلل التي وصفنا. ويعني بقوله ثم عرضهم ثم عرض أهل الأسماء على الملائكة، وقد اختلف المفسرون في تأويل قوله ثم عرضهم على الملائكة نحو اختلافهم في قوله وعلم آدم الأسماء كلها، وسأذكر قول بعض من انتهى إلينا عنه فيه قول. قال بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس ثم عرضهم على الملائكة ثم عرض هذه الأسماء على الملائكة، يعني أسماء جميع الأشياء التي علمها آدم من أصناف الخلق. وبإسناده عن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرضهم ثم عرض الخلق على الملائكة. وبإسناده عن ابن زيد أسماء ذريته كلها أخذه من ظهره ثم عرضهم على الملائكة، وبإسناده عن معمر عن قتادة ثم عرضهم قال علمه اسم كل شيء ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة. وبإسناده عن ابن جريج عن مجاهد ثم عرضهم عرض أصحاب الأسماء على الملائكة. وبإسناده عن خصيف عن مجاهد ثم عرضهم على الملائكة يعني عرض الأسماء الحمامة والغراب. وبإسناده عن أبي بكر عن الحسن وقتادة قال علمه اسم كل شيء هذا الخيل وهذه البغال وما أشبه ذلك وجعل يسمي كل شيء باسمه وعرضت عليه أمة أمة. القول في تأويل قوله جل وعز فقال أنبئوني قال أبو جعفر وتأويل قوله عز وجل أنبئوني أخبروني كما روى بإسناد عن الضحاك بن عباس أنبئوني يقول أخبروني بأسماء هؤلاء. ومنه قول نابغة بني ذبيان وأنبأه المنبئ أن حيا حلولا من حرام أو جذام يعني بقوله أنبأه أخبره وأعلمه. القول في تأويل قوله بأسماء هؤلاء قال بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله بأسماء هؤلاء قال بأسماء هذه التي حدثت بها آدم. وبإسناده عن ابن جريج عن مجاهد قال أنبئون بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين يقول بأسماء هؤلاء التي حدثت بها آدم. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إن كنتم صادقين قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك روى بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون لما أجعل في الأرض خليفة. روى بإسناده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن كنتم صادقين أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. وبإسناده عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أني لم أخلق خلقا إلا كنتم أعلم منه فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية تأويل ابن عباس ومن قال بقوله ومعنى ذلك فقال أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيتها الملائكة القائلون أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء من غيرنا أم منا فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك إن كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس فإنكم إذ كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضتهم عليكم من خلقي وهم مخلوقون موجودون ترونهم وتعاينونهم وعلمه غيركم بتعليم إياه فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد بعد وبما هو متستر من الأمور التي هي موجودة عن أعينكم أحرى أن تكونوا غير عالمين فلا تسألوني ما ليس لكم به علم فإني أعلم بما يصلحكم ويصلح خلقي. وهذا الفعل من الله تعالى ذكره بملائكته الذين قالوا له أتجعل فيها من يفسد فيها من جهة عتابه تعالى ذكره إياهم نظير قوله لنبيه نوح صلى الله عليه وسلم إذ قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فكذلك الملائكة سألت ربها أن تكون خلفاءه في الأرض ليسبحوه ويقدسوه فيها إذ كان ذرية من أخبرهم أنه جاعله في الأرض خليفة يفسدون فيها ويسفكون الدماء فقال لهم تعالى ذكره إني أعلم ما لا تعلمون يعني بذلك إني أعلم أن بعضكم فاتح المعاصي وخاتمها وهو إبليس منكرا بذلك تعالى ذكره قولهم ثم عرفهم موضع هفوتهم في قيلهم ما قالوا من ذلك بتعريفهم قصور علمهم عما هم له شاهدون عيانا فكان بما لم يروه ولم يخبروا عنه بعرض ما عرض عليهم من خلقه الموجودين يومئذ وقيله لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنكم إن استخلفتكم في أرضي سبحتموني وقدستموني وإن استخلفت فيها غيركم عصاني ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماء. فلما اتضح لهم موضع خطأ قيلهم وبدت لهم عفوة زلتهم أنابوا إلى الله بالتوبة فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فسارعوا رجعة من الهفوة وبادروا بالإنابة من الزلة كما قال نوح عليه السلام حين عُتب في مسألته فقيل له فلا تسألني ما ليس لك به علم، رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وكذلك فعل كل مسدد للحق موفق له، سريعة إلى الحق إنابته، قريبة إليه أوبته. أنا أذكر يا شباب حينما قرأت هذه الفائدة أول ما قرأتها تقريبا قبل 6 سنوات، يعني حينما كنت أقرأ كتاب الطبري رحمه الله، هذه الفائدة والله فرحت بها فرحا شديدا، من أول ما من أول صفحة 524 حينما قال وهذا الفعل من الله تعالى ذكره بملائكته، إلى ما قرأ عبد الرزاق. ومن أجمل ما يفعله الطبري رحمه الله أنه أحيانا يربط بعض الآيات ببعض، فهو هنا يبين أن الله سبحانه وتعالى علم ملائكته كما علم نوحا عليه السلام. ثم ختم هذه الفائدة بمعنى جميل جدا، لابد أن تقيد هذه الفائدة شباب، وكذلك فعل كل مسدد للحق موفق له، سريعة إلى الحق إنابته، قريبة إليه أوبته. يعني يبين أن الله سبحانه وتعالى يعني تاب على الملائكة، أو بداية يعني بيّن أن هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى للملائكة، وأنهم يعني سبحوا ربهم تبارك وتعالى ورجعوا وأنابوا، كما فعل نوح عليه السلام لما قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. هذا من أجمل الاستنباطات في هذه الآية، رحم الله الطبري. تفضل. وقد زعم بعض نحويي أهل البصرة أن قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين لم يكن ذلك لأن الملائكة ادعوا شيئا، إنما أخبر عن جهلهم بعلم الغيب وعلمه بذلك وفضله، فقال أنبئوني إن كنتم صادقين، كما يقول الرجل لرجل أنبئني بهذا إن كنت تعلم، وهو يعلم أنه لا يعلم، يريد أنه جاهل. وهذا قول إذا تدبره متدبر علم أن بعضه مفسد بعضا، وذلك أن قائله زعم أن الله تعالى ذكره قال للملائكة إذ عرض عليهم أهل الأسماء أنبئوني بأسماء هؤلاء، وهو يعلم أنهم لا يعلمون ذلك، ولهم ادعوا علم شيء يوجب أن يوبخوا بهذا القول. وزعم أن قوله إن كنتم صادقين نظير قول القائل أنبئني بهذا إن كنت تعلم، وهو يعلم أنه لا يعلم، يريد أنه جاهل. ولا شك أن معنى قوله إن كنتم صادقين إنما هو إن كنتم صادقين إما في قولكم وإما في فعلكم، لأن الصدق في كلام العرب إنما هو صدق في الخبر لا في العلم، وذلك أنه غير معقول في لغة من اللغات أن يقال صدق رجل بمعنى علم، فإذ كان ذلك كذلك فقد وجب أن يكون الله تعالى ذكره قال للملائكة على تأويل قول هذا الذي حكينا قوله في هذه الآية أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، وهو يعلم أنهم غير صادقين، أريد بذلك أنهم كاذبون، وذلك هو عين ما أنكره، لأنه زعم أن الملائكة لم تدعي شيئا، فكيف جاز أن يقال لها إن كنتم صادقين فأنبئوني بأسماء هؤلاء، مع خروج هذا القول الذي حكينا عن صاحبه من أقوال جميع المتقدمين والمتأخرين من أهل التأويل والتفسير. نريد من أحد يلخص لنا هذا القول الذي أنكره الطبري، وما هي الجهات التي أنكره منها؟ طبعا واضح أنه يعني ينكر على أبي عبيدة معمر بن المثنى، يعني أظن أنه يقصده هنا، فما وجهه يعني ما هو قوله، ما هو قول بعض نحوي البصرة، وكيف رده الطبري؟ من يجيب شباب؟ أقول شيخ. أتفضل وأم. شيخنا زعم أهل البصرة أن إن كنتم صادقين بمعنى إن كنتم عالمين، جاء بهذا المعنى، ورد عليهم الطبري رحمه الله لأن الصدق في كلام العرب وفي غير لغة يجب أن يكون مقابله تكذيب، فإن كنتم صادقين في فعلكم أو في قولكم يكون مقابله فعل أو قول يستوجب تكذيبهم إن كنتم صادقين. أما قول القائلين بأنه بمعنى عالم يعني ليس كذلك من سياق الآية، لأنه لم يعني لا يستوجب توبيخهم أو عتابهم، لأنهم يعني في أصل الآية لا يسألهم عن شيء وهم له ليس بعالمين. نعم. يعني لا تأتي هون العلم الصدق بمعنى العلم ليست في سياق الآية، لا تنطبق مع سياق الآية. طيب هذا وجه، والوجه الثاني الذي رد به هذا التفسير واضح جدا، أوضح من شاكر. طيب نشوف شاكر. هو يكفي ما قال الطبري رحمه الله أن هذا القول خرج عن جميع الأقوال جميع المتقدمين المتأخرين. اتفضل يا شاكر. كأن قولهم أنهم ادعوا الصدق في مقولة لكنهم لم يقولوا شيئا يدعوا فيه الصدق، لذلك رد هذا عليهم الإمام الطبري. لا، أنا أريد منك أنك أنت الآن عندك قطعة تريد أن تشرحها. وقد زعم بعض نحوي أهل البصرة أن قوله أنبئوني بأسمائه ولا إن كنتم صادقين لم يكن ذلك لأن الملائكة ادعوا شيئا، إنما أخبر عن جهلهم بعلم الغيب وعلمه بذلك وفضله. يعني اشرح لنا هذا الكلام. نعم، هو يقول يعني زعم بعض نحوي أهل البصرة أن قوله تعالى أنبئوني بأسمائ هؤلاء إن كنتم صادقين لم يكن ذلك لأن الملائكة ادعوا شيئا خبريا يعني، إنما أخبر عن جهلهم بعلم الغيب، لأن التصديق والتكذيب إنما يكون بإخبار بخبر. نعم نعم، لهذا رد عليهم لأنهم لم يخبروا بشيء أصلا فادعوا صدقهم بذلك الخبر. نعم، الطبري بقى بماذا رد؟ قال إذا تدبره متدبر علم أن بعضه مفسد بعضا، وذلك أن قائله زعم أن الله تعالى ذكره قال للملائكة إذ عرض عليهم الأسماء أنبئوني بأسماء هؤلاء وهو يعلم أنهم لا يعلمون ذلك، يعني يكون كأن القول يعني هذا كيف يقول عنه أنه فاسد لأنه لا يتطابق مع قول الله جل وعلا للملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يعني أنا عايز أسألك سؤال، أنت إحنا دلوقتي عندنا لما يكون في عالم أنت نقد قولا، نعم، يبقى أنت لابد أن تفهم القول أولا ثم تفهم جهة نقد القول. فماذا قال بعض نحوي أهل البصرة؟ ماذا قال حتى نعرف بعد ذلك كيف أنكر عليه الطبري؟ يعني أنا حاسس أن أنت فاهم ولكن لا تحسن التعبير، وإحنا بقى نريد أن نتعلم كيف نعبر عما في أنفسنا. نعم، صار التشويش شوية. طيب اقرأها مرة أخرى، تقول يا عبد الرزاق. بعض نحوي أهل البصرة قالوا أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني هنا لم يقصد أنهم ادعوا شيئا، يعني بالأصل ما عندهم أي ادعاء الملائكة، وإنما نعم. أن كنتم صادقين الله عز وجل يخبر عن جهلهم بعلم الغيب. تمام؟ نعم تمام؟ هذا قول أهل البصرة. طبعا رد عليهم بعض نحوي أهل البصرة، بعض نحوي أهل البصرة، بعض نحوي أهل البصرة، يعني كنتم صادقين، هنا هم لم يدعوا شيئا بالأصل وإنما الله عز وجل يخبر عن جهلهم، يعني كانوا في تحدي إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون الغيب. طبعا رد عليهم بأن الصدق في كلام العرب إما أن يكون صدق في الخبر وليس في العلم، والخبر يتضمن القول والفعل. نعم تمام أكمل. نعم طيب، خلينا ناخد ده يعني كمثال. إذا أنا وقفت على جملة مثل هذه الجمل كيف أفهمها؟ أنا عندي الآن قول ذكره الطبري ثم أنكره، يعني نقده، لم يعجبه، لابد أن أفهم أولا ما هو قول الطبري. قول الطبري ذكره في صفحة 523 شباب، قال الطبري وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية تأويل ابن عباس ومن قال بقوله، ومعنى ذلك فقال أنبئوني بأسماء من عرضته عليكم أيتها الملائكة القائلون أتجعل في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء إلى آخر ذلك. فهذا هو قول الطبري. فالطبري يرى رحمه الله أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن الملائكة قالت قولا، وهذا القول هو الذي تعاتب عليه الملائكة، فبالتالي هذا القول يرى الطبري رحمه الله أنهم قالوا قولا والله سبحانه وتعالى يعني بيّن غلط هذا القول. فبعد ذلك وبيّن أن هم يعني رجعوا وتابوا كما فعل نوح عليه السلام. هنا بقى يعني الطبري رحمه الله لأنه يريد أن يستقصي فيذكر من خالف هذا. إحنا عندنا شباب الطبري ذكر أقوالا كثيرة عن السلف المفسرين، واحتمل بعض الأقوال فيها وإن لم يرجحها احتملها، تمام؟ لكن هذا القول بقى أنكره الطبري، يعني لم يحتمل. ما هو هذا القول؟ قال وقد زعم بعض نحوي أهل البصرة أن قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين لم يكن ذلك لأن الملائكة ادعوا شيئا، بخلاف ما قال الطبري. الطبري في ترجيح أن الملائكة ادعت شيئا، ما هو هذا الشيء؟ اللي هو مذكور هنا إن كنتم صادقين في قيلكم أني إن جعلت خليفتي في الأرض من غيركم عصاني ذريته وأفسدوا فيها وسفكوا الدماء وإن جعلتكم فيها أطعتموني واتبعتم أمري بالتعظيم لي والتقديس فإنكم إذ كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضتهم عليكم من خلقي وهم مخلوقون موجودون ترونهم وتعاينونهم وعلمه غيركم بتعليم إياه فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التي لم توجد بعد وبما هو متستر من الأمور التي هي موجودة عن أعينكم أحرى أن تكونوا غير عالمين فلا تسألوني ما ليس لكم به علم فإني أعلم بما يصلحكم ويصلح خلقي. فهو الطبري يعني يرى أن هم ادعوا ذلك فلكونهم ادعوا ذلك ربنا قال إن كنتم صادقين يعني في دعواكم. إنما على قول بعض نحوي أهل البصرة أنهم لم يدعوا شيئا أصلا تمام كده فعرفنا أن الإيه إن هذان القولان يعني متناقضان يعني هذان القولان متناقضان قول بعض نحوي أهل البصرة متناقض مع قول الطبري فلذلك الطبري أراد أن يرده. قال لم يكن ذلك لأن الملائكة ادعوا شيئا إنما أخبر عن جهلهم بعلم الغيب وعلمه يعني الهاء هنا تعود على الله وعلم الله بذلك وفضله أو أقصد علم آدم بذلك وفضله. فقال أنبئوني إن كنتم صادقين كما يقول الرجل أنبئني بهذا إن كنت تعلم وهو يعلم أنه لا يعلم يريد أنه جاهل. فبدأ الطبري بقى ينقد القول بأن كلمة صادقين إنما تأتي في الصدق في الأفعال أو الصدق في الأقوال تمام. وطبعا الحجة الثانية في نقض هذا القول أنه خرج عن جميع أقوال المتقدمين والمتأخرين من أهل التأويل والتفسير. طيب اتفضل أكمل عبد الرزاق. وقد حكي عن بعض أهل التفسير أنه كان يتأول قوله إن كنتم صادقين بمعنى إذ كنتم صادقين ولو كانت إن بمعنى إذ في هذا الموضع لوجب أن تكون قراءتها بفتح ألفها لأن إذ إذا تقدمها فعل مستقبل صارت علة للفعل وسببا له وذلك كقول القائل أقوم إذا قمت فمعناه أقوم من أجل أنك قمت والأمر بمعنى الاستقبال. فمعنى الكلام لو كانت إن بمعنى إذ أنبئوني بأسماء هؤلاء من أجل أنكم صادقون فإذا وضعت إن مكان ذلك قيل أنبئوني بأسماء هؤلاء أن كنتم صادقين مفتوحة الألف وفي إجماع جميع قراءة أهل الإسلام على كسر الألف من إن دليل واضح على خطأ تأويل من تأول إن بمعنى إذ في هذا الموضع. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال أبو جعفر وهذا خبر من الله تعالى ذكره عن ملائكته بالأوبة إليه وتسليم علم ما علم مما لم يعلموه له وتبريهم من أن يعلموا أو يعلم أحد شيئا إلا ما علمه تعالى ذكره. وفي هذه الآيات الثلاث العبرة لمن اعتبر والذكرى لمن ادكر والبيان لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد عما أودع الله تعالى ذكره آية هذا القرآن من لطائف الحكم التي تعجز عن أوصافها الألسن وذلك أن الله تعالى ذكره احتج فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم على من كان بين ظهرانه من يهود بني إسرائيل باطلاعه إياه من علوم الغيب التي لم يكن تعالى ذكره أطلع عليها من خلقه إلا خاصا ولم يكن مدركا علمه إلا بالإنباء والإخبار لتتقرر عندهم صحة نبوته ويعلموا أن ما أتاهم به فمن عنده ودل فيها على أن كل مخبر خبرا عما قد كان أو عما هو كائن مما لم يكن ولما يأته به خبر ولم يوضع له على صحته برهان فمتقول ما يستوجب به من ربه العقوبة. ألا ترى أن الله رد على ملائكته قيلهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعرفهم أن قيل ذلك لم يكن جائزا لهم بما عرفهم من قصور علمهم عند عرضه ما عرض عليهم من أهل الأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين فلم يكن لهم مفزع إلا الإقرار بالعجز والتبري إليه أن يعلموا إلا ما علمهم بقولهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ف فكان في ذلك أوضح الدلالة وأبين الحجة على كذب مقالة كل من ادعى شيئا من علوم الغيب من الحزاة والكهنة والعافة والمتنجمة. وذكر بها الذين وصفنا أمرهم من أهل الكتاب سوالف نعمه على آبائهم وأياديه عند أسلافهم عند إنابتهم إليه وإقبالهم إلى طاعته مستعطفهم بذلك إلى الرشاد ومستعتبهم به إلى النجاة وحذرهم بالإصرار والتمادي في الغي والضلال حلول العقاب بهم نظير ما حل بعدوه إبليس وإذ تمادى في الغي والخسار. خلينا نعلق على هذا الشباب. نلاحظ أن الطبري رحمه الله يعني كأنه عنده وحدة في الموضوع. لما كان الكلام في سورة البقرة مع أهل الكتاب وخصوصا مع أحبار اليهود الذين علموا الحق وكتموه ولم يؤمنوا به ولم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشهدوا بصدق رسالته وهم يعلمون، فالطبري في سورة البقرة كلما أتى موضع يحاول أن يستنبط منه أن الخطاب لليهود، فهو كأنه هنا يبين أن الملائكة أنابت إلى الله تبارك وتعالى وبينت أنه لا علم لها إلا ما علمها الله، وأن آدم عليه السلام تاب وأن إبليس استكبر. فالطبري يريد أن يجعل كل هذا الخطاب وإن كان لعامة الناس لكنه خطاب موجه لأحبار اليهود الذين كتموا هذا الحق، فبين لهم عاقبة من تاب وآمن وآب، وبين عاقبة من أبى واستكبر وهو إبليس. وهذا سيتكرر معنا كثيرا. يعني شوف هنا قال الطبري إيه؟ وذكر بها الذين وصفنا أمرهم من أهل الكتاب سوالف نعمه على آبائهم وأياديه عند أسلافهم عند إنابتهم إليه وإقبالهم إلى طاعته مستعطفهم بذلك إلى الرشاد ومستعتبهم به إلى النجاة وحذرهم بالإصرار والتمادي في الغي والضلال. فهمنا الفكرة؟ هذه بقى سيتكرر معنا كثيرا يا شباب. فضل عبد الرزاق. وأما تأويل قوله قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا فهو كما روى بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس قالوا سبحانك تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره تبنى إليك لا علم لنا إلا ما علمتنا تبريا منهم من علم الغيب إلا ما علمتنا كما علمت آدم. وسبحان مصدر لا تصرف له ومعناه تسبيحك كأنهم قالوا نسبحك تسبيحا وننزهك تنزيها ونبرئك من أن نعلم شيئا غير ما علمتنا. يعني نلاحظ أنا كأن الطبري هنا يعني يميل إلى لا علم لنا إلا ما علمتنا كأنه خاص بعلم الغيب والله أعلم يعني. ثم بعد ذلك قال ونبرئك من أن نعلم شيئا غير ما علمتنا. أنا في رأيي إن المعنى هذا عام، أن الملائكة تقول لا علم لنا سواء علم الغيب أو حتى علم الشهادة إلا بتعليمك لنا، فهذا هو الذي أراه والله أعلم أن هذا ليس خاصا بعلم الغيب. فلما قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا يعني كأنهم يثبتون أن كل علم عندهم سواء علم ما علموه من الغيب أو ما علموه من الشهادة إنما هو بتعليم الله لهم وليس خاصا بعلم الغيب. فضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إنك أنت العليم الحكيم قال أبو جعفر وتأويل ذلك إنك أنت يا ربنا العليم من غير تعليم بجميع ما قد كان وما هو كائن والعالم للغيوب دون جميع خلقه، وذلك أنهم نفوا عن أنفسهم بقولهم لا علم لنا إلا ما علمتنا أن يكون لهم علم إلا ما علمهم ربهم، وأثبتوا ما نفوا عن أنفسهم من ذلك لربهم بقولهم إنك أنت العليم الحكيم، يعنون بذلك العالم من غير تعليم إذ كان من سواك لا يعلم شيئا إلا بتعليم غيره إياه. الحكيم هو ذو الحكمة كما روى بإسناده عن علي عن ابن عباس العليم الذي قد كمل في علمه والحكيم الذي قد كمل في حكمته. وقد قيل إن معنى الحكيم الحاكم كما العليم بمعنى العالم والخبير بمعنى الخابر. القول في تأويل قوله جل ثناؤه قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، قال أبو جعفر إن الله تعالى ذكره عرف ملائكته الذين سألوه أن يجعلهم الخلفاء في الأرض ووصفوا أنفسهم بطاعته والخضوع لأمره دون غيرهم الذين يفسدون فيها ويسفكون الدماء أنهم من الجهل بمواقع تدبيره ومحل قضائه قبل إطلاعه إياهم عليه على نحو جهلهم بأسماء الذين عرضهم عليهم، إذ كان ذلك مما لم يعلمهم فيعلموه، وأنهم وغيرهم من العباد لا يعلمون من العلم إلا ما علمهم إياه ربهم، وأنه يخص بما شاء من العلم من شاء من الخلق، ويمنعه منهم من شاء، كما علم آدم أسماء من عرض على الملائكة ومنعهم علمها إلا بعد تعليمه إياهم. ويسأل الطلاب، مدام إحنا ذكرنا النظائر، وذكر الطبري رحمه الله أن قصة نوح عليه السلام في تعليم الله له، فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين، ذكر أن هذا نظير لقول الله تبارك وتعالى الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أنا أريد أحد يستدعي لنا قصة من القرآن تشبه هذه القصة اللي هي فيها أن الله سبحانه وتعالى ذكر علم آدم بما لا تعلمه الملائكة، وكان أيضا تأديبا وتعليما لأحد من، أو بلاش أقول لأحد من إيه، لأن لو قلتها تعرفوا الإجابة. فكر كده. نعم اتفضل. سيدنا موسى. نعم أحسنت. موسى والخضر. نعم. يعني قريبة جدا من هذه القصة، وأنا أحب جمع النظائر من القرآن. أن موسى عليه السلام عتب الله تبارك وتعالى عليه كما جاء في الحديث بالنص، إذ لم يعني يكل العلم إلى الله، فالله سبحانه وتعالى دله على الخضر، وكان الخضر على علم لم يعلمه موسى، وهكذا. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يخص بالعلم من يشاء. اتفضل. أو كالذي مر على قرية، هل هي نظير؟ لا، النظائر يعني النظائر لازم تكون مطابقة في فحوى القصة. نعم. فهي فحوى القصة هنا أن الملائكة، الله سبحانه وتعالى علم آدم صنفا من العلم لم يعلمه الملائكة، وكذلك علم الخضر علما أو صنفا من العلم لم يعلمه موسى عليه السلام. تفضل أكمل عبد الرزاق. فأما تأويل قوله قال يا آدم أنبئهم، قال الله يا آدم أنبئهم يقول أخبر الملائكة، والهاء والميم في قوله أنبئهم عائدتان على الملائكة، قوله بأسمائهم يعني بأسماء الذين عرضهم على الملائكة، والهاء والميم اللتان في بأسمائهم كناية عن ذكر هؤلاء التي في قوله أنبئوني بأسماء هؤلاء، فلما أنبأهم يقول فلما أخبر آدم الملائكة بأسماء الذين عرضهم عليهم فلم يعرفوا أسماءهم وأيقنوا خطأ قيلهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، وأنهم قد هفوا في ذلك وقالوا ما لا يعلمون كيفية وقوع قضاء ربهم في ذلك، لو وقع على ما نطقوا به قال لهم ربهم ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، والغيب هو ما غاب عن أبصارهم فلم يعاينوه، توبيخا من الله جل وعز لهم ذلك على ما سلف من قيدهم وفرط منهم من خطأ مسألتهم. كما روى بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم يقول أخبرهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أيها الملائكة خاصة إني أعلم غيب السماوات والأرض ولا يعلمه غيري. روى بإسناده عن ابن وهب قال قال ابن زيد في قصة الملائكة وآدم فقال الله للملائكة كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم، إنما أردت أن أجعلهم ليفسدوا فيها، هذا عندي قد علمته، فكذلك أخفيت عنكم أني أجعل فيها من يعصيني ومن يطيعني، قال وسبق من الله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. قال ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه، قال فلما رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا لآدم بالفضل. القول في ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، هذه أيضا لها نظير، يعني في كلمة ربنا سبحانه وتعالى لم يقل ألم أقل إني أعلم، وإنما بين أنه قال ذلك للملائكة، وأن هذا يكون أيوة في سورة الكهف. قال ألم أقل لك أيوة إنك لن تستطيع معي الصبر. أحسنت. لا. إن هذا أخص من ألم أقل كذا، يعني تحديد من قلت له هذا أخص، فهذا نظير أيضا. والنظائر شباب علم من علم عظيم في القرآن، لأن النظائر تقوي المعنى، وتبين أن هذا المعنى شائع في القرآن. ماشي تفضل. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال أبو جعفر اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فروي عن ابن عباس في ذلك ما رواه عنه الضحاك وأعلم ما تبدون يقول ما تظهرون، وما كنتم تكتمون يقول أعلم السر كما أعلم العلانية، يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والاغترار. روى بإسناده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، فهذا الذي أبدوا وما كنتم تكتمون يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. روى بإسناده عن ثابت عن سعيد بن جبير قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال ما أسر إبليس في نفسه. روى بإسناده عن أحمد عن سفيان في قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال ما أسر إبليس في نفسه من الكبر ألا يسجد لآدم. وروى بإسناده عن عن الحسن بن دينار قال للحسن ونحن جلوس عنده في منزله يا أبا سعيد أرأيت قول الله للملائكة وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فما الذي كتمت الملائكة؟ فقال الحسن إن الله لما خلق آدم رأت الملائكة خلقا عجبا فكأنهم دخلهم من ذلك شيء، فأقبل بعضهم إلى بعض وأسروا ذلك بينهم فقالوا ما يهمكم من هذا المخلوق، إن الله لن يخلق خلقا إلا كنا أكرم عليه منه. روى بإسناده عن معمر عن قتادة في قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون قال أسروا بينهم فقالوا يخلق الله ما يشاء أن يخلق فلن يخلق خلقا إلا ونحن أكرم عليه منه. وبإسناده عن أبي جعفر عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون فكان الذي أبدوا حين قالوا أتجعل فيها ما يفسد فيها وكان الذي كتموا بينهم قولهم لن يخلق ربنا خلقا إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم، فعرفوا أن الله فضل آدم عليهم في العلم والكرم. قال أبو جعفر وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس وهو أن معنى قوله وأعلم ما تبدون وأعلم مع علم غيب السماوات والأرض ما تظهرون بألسنتكم وما كنتم تكتمون وما كنتم تخفونه في أنفسكم فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم والذي أظهروه بألسنتهم ما أخبر الله تعالى ذكره عنهم أنهم قالوا وهو قوله أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك والذي كانوا يكتمونه ما كان عليه منطويا إبليس من الخلاف على الله في أمره والتكبر عن طاعته، لأنه لا خلاف بين جميع أهل التأويل أن تأويل ذلك غير خارج من أحد الوجهين اللذين وصف وهو ما قلنا والآخر ما ذكرنا من قول الحسن وقتادة. ومن قال إن معنى ذلك كتمان الملائكة بينهم لن يخلق الله خلقا إلا كنا أكرم عليه منه، فإذ كان لا قول في تأويل ذلك إلا أحد القولين اللذين وصف ثم كان أحدهما غير موجودة على صحته الدلالة من الوجه الذي يجب التسليم له صح الوجه الآخر والذي حكي عن الحسن وقتادة. ومن قال بقولهما في تأويل ذلك غير موجودة الدلالة على صحته من الكتاب ولا من خبر تجب به حجة، والذي قاله ابن عباس يدل على صحته خبر الله عن إبليس وعصيانه إياه إذ دعاه إلى السجود لآدم عليه السلام فأبى واستكبر، وإظهاره لسائر الملائكة من معصيته وكبره ما كان له كاتما قبل ذلك. ماشي، حد يشرح لنا هذا الكلام من أول ترجيح أبي جعفر وأولى هذه الأقاويل بتأويل الآية ما قاله ابن عباس؟ محمد أسعد. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل يا محمد. الإمام الطبري رحمه الله وبيأيد قول ابن عباس ان اعلم ما تبدون من كلام الملائكة ان هم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك فيها الدماء، ما ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ده الظاهر. وإن هم أو الكتمان اللي كتمه إبليس لمعصيته وعدم سجوده لآب. وقال إن هو أساسا تفسير الكلام ده ملوش غير وجهين، إما قول ابن عباس إما قول الحسن وقتادة. ما هما القولان يا محمد؟ ما هما القولان؟ قول ابن عباس الذي أيده والطبري الذي ذكرته. نعم يعني ما هما؟ ما أنت دلوقتي ذكرت أصحاب القول، لا ما هما القولان؟ قول حسن وقتادة أن الملائكة يعني أصروا في أنفسهم أن الله لن يخلق أكرم منه، لن يخلق خلقا إلا كنا أكرم عليه منه. تمام. طب والقول الآخر؟ القول الآخر الخصب ابن عباس أنه قال أنه أعلم ما تبدون الإبداء، أنهم قالوا أتجعل فيها من يسكت فيها ويسفك الدماء وأنا أسبح تحمدك ونقدس لك. والكتمان كتمان إبليس بمعصية. ماشي. لو ما كان منطويا إبليس كان منطويا ما كان عليه منطويا إبليس من الخلاف على الله في أمره والتكبر عن طاعته. تمام. طيب وبعدين ماذا قال الطبري؟ أن التفسير يكون بينهما، وأن ونرجح الذي عليه دلائل، وهو يرى أن قول قتادة وحسن ليس عليه دلائل، ولكن قول ابن عباس عليه دلائل من القرآن، أن إبليس يعني في دلائل في القرآن عن إبليس وعصينه إياه إذا لما دعا إلى السجود لآدم عليه السلام فأبى واستكبر، ويضر رسال المائكة من معصيته وكبر ما كان له كاتما قبل ذلك. أحسنت. إنما القول الآخر الذي ذكره الحسن وقتادة إنه إن موجود دليل على صحة خلقا، هذا ليس له دليل في التنزيل. نعم أحسنت. أحسنت يا محمد، تفضل أكمل عبد الرزاق. فإن ظن أن الخبر عن كتمان الملائكة ما كانوا يكتمون لما كان خارجا مخرج الخبر عن الجميع، كان غير جائز أن يكون ما روي في تأويل ذلك عن ابن عباس ومن قال بقوله من أن ذلك خبر عن كتمان إبليس الكبر والمعصية صحيحا، فقد ظن غير الصواب، وذلك أن من شأن العرب إذا أخبرت خبرا عن بعض جماعة بغير تسمية شخص بعينه أن تخرج الخبر عنه مخرج الخبر عن الجميع، وذلك كقولهم قتل الجيش وهزموا، وإنما قتل الواحد أو البعض، وهزم الواحد أو البعض، فتخرج الخبر عن المهزوم منهم والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم، كما قال تعالى ذكره إن الذين ينادى مخرج، ينفع مخرج برضه وينفع مخرج ومخرج. نعم، كما قال تعالى ذكره إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ذكر أن الذي نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية فيه، كان رجلا من جماعة من بني تميم كانوا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج الخبر عنه مخرج الخبر عن الجماعة، فكذلك قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون أخرج الخبر مخرج الخبر عن الجميع، والمراد به الواحد منهم. فائدة، طبعا هذه الفائدة تدخل في قرائن الترجيح أو قرائن الترجيح عند الطبري رحمه الله، أن من قرائن الترجيح ما تشهد له الآية أو يشهد له السياق. فكلمة وما كنتم تكتمون هنا هي محل الإيه؟ هي محل البحث. هل ما كنتم تكتمون يعني ما كتمته الملائكة اللي هو أنها قالت لن يخلق الله خلقا إلا كنا أكرم عليه منه، أم ما كان منطويا عليه إبليس من الخلاف على الله في أمره والتكبر على طاعته؟ فهو رأى أن الآية تشهد ما هو الذي ظهر، ما الذي ظهر بعد أمر الله للملائكة بالسجود؟ ظهر كبر إبليس، فهو رأى أن هذا حجة على صحة أن هذا هو الذي كان يعني مستورا ثم علم، هذا هو الذي كان يكتمه يعني. ماشي تفضل أكمل عبد الرزاق. إسلام كان بيرفع إيدي. إسلام تريد تقرأ؟ إسلام، إسلام تنطوي تريد تقرأ أو كنت ترفع يديك لماذا؟ نعم إن شاء الله. تفضل يا إسلام. من أول القول والقول تأويل قوله جل ثناؤه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، قال أبو جعفر رحمه الله: أما قوله عز وجل وإذ قلنا فمعطوف على قوله وإذ قال ربك للملائكة، كأنه قال لليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل معددا عليهم نعمة ومذكرهم آلاءه على نحو الذي قد وصفناه فيما مضى قبل: اذكروا فعلي بكم إذ أنعمت عليكم فخلقت لكم ما في الأرض جميعا، وإذ قلت للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة فكرمت أباكم آدم بما آتيته من علمي وفضلي وكرامتي، وإذ أسجدت له ملائكتي فسجدوا له، ثم استثنى من جميعهم إبليس فدل باستثنائه إياه منهم على أنه منهم وأنه ممن قد أمر بالسجود معهم، كما قال تعالى ذكره: إلا إبليس لم يكن من الساجدين، قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. شيخ السلام عليكم. هل كل استثناء يعني عن ما سبق يدل على أنه يعني منه؟ عفواً الآن قال أنه دل أنه منه. لا، هو الاستثناء قد يكون ما يسميه بعضهم الاستثناء المنقطع، لكن هو خلينا لما يتمم الكلام فقط. أنا أريد بس من إسلام يقرأ بسرعة شوية إسلام، لأن الكلام سهل، يعني الكلام إذا كان سهلا نقرأه بسرعة لأن الكتاب كبير. حاول تسرع أكثر. أنه قد أمر إبليس في أمره من الملائكة بالسجود لآدم، ثم استثناه مما أخرج عنهم فعلوه من السجود لآدم، فأخرجه من الصفة التي وصفها من الطاعة لأمره، ونفى عنه ما أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم. ثم اختلف أهل التأويل فيه، هل هو من الملائكة أم هو من غيرهم؟ فقال بعضهم كما هو بإسناده عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قال: كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن، خلقوا من نار السموم من بين الملائكة. قال: وكان اسمه الحارث. قال: وكان خازنا من خزان الجنة. قال: وخلقت الملائكة من نور غير هذا الحي. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا في القرآن من مارج من نار، وهو لسان النار الذي يكون في طرفها إذا التهبت. كما وبإسناده عن طاووس عن ابن عباس قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل، وكان من سكان الأرض، وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما، فذلك دعاه إلى الكبر، وكان من حي يسمون جنا. كما هو وبإسناده عن الحجاج عن ابن عباس وغيره بنحوه، إلا أنه قال: كان ملكا من الملائكة اسمه عزازيل. لما يأتي إسناد مثل هذا إسلام، إحنا عندنا عن طاووس وبإسناده عن طاووس نعم. أو مجاهد هكذا. نعم شيخنا، جزاك الله خير. وكان من سكان الأرض وعمارها، وكان سكان الأرض فيهم يسمون الجن من بين الملائكة. وبإسناده عن السدي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جعل إبليس على ملك سماء الدنيا، وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن، وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة، وكان إبليس مع ملكه خازنا. نعم. وبإسناده عن ابن جريج قال ابن عباس: كان إبليس من أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة، وكان خازنا على الجنان، وكان له سلطان سماء الدنيا، وكان له سلطان الأرض. قال ابن عباس: وقوله كان من الجن إنما سمي بالجنان لأنه كان خازنا عليها، كما يقال للرجل مكي ومدني وكوفي وبصري، قاله ابن جريج. وقال آخرون: هم سبط من الملائكة قبيلة، وكان اسم قبيلته الجن. وبإسناده عن ابن جريج عن صالح مولى التوأمة وشريك ابن أبي نمر أحدهما أو كلاهما عن ابن عباس قال إن من الملائكة قبيلة من الجن وكان إبليس منها وكان يسوس ما بين السماء والأرض. قال حدثت عن الحسين بن الفرج قال سمعت أبا معاذ الفضل ابن خالد قال أخبرنا عبيد بن سليمان قال سمعت الضحاك بن مزاحم يقول في قوله فسجدوا إلا إبليس كان من الجن قال كان ابن عباس يقول إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة. ثم ذكر مثل حديث ابن جريج الأول سواء وبإسناده عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. وبإسناده عن قتادة قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن قبيل من الملائكة يقال لهم الجن. وكان ابن عباس يقول لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر بالسجود وكان على خزانة سماء الدنيا. قال وكان قتادة يقول جن عن طاعة ربه. وبإسناده عن أحسن الله لك إسلام بارك الله فيك اقرأ وأمي الله شوية حاول تسرع حبة. وبإسناده قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله إلا إبليس كان من الجن قال كان من قبيل من الملائكة يقال لهم الجن. حدثنا ابن وبإسناده إلى محمد بن إسحاق قال أما العرب فيقولون ما الجن إلا كل ما اجتن فلم يرى. قال وأما قوله إلا إبليس كان من الجن أي كان من الملائكة وذلك أن الملائكة اجتنوا فلم يروا. وقد قال الله تعالى ذكره وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وذلك لقول قريش إن الملائكة بنات الله فيقول الله جل ذكره إن تكن الملائكة بناتي فإبليس منها وقد جعلوا بيني وبين إبليس وذريته نسبا. قال وقد قال الأعشى بني قيس بن ثعلبة البكري وهو يذكر سليمان بن داود وما أعطاه الله عز وجل فلو كان شيء خالدا أو معمرا لكان سليمان البريء من الدهر براه إلهي واصطفاه عباده وملكه ما بين ثريا إلى مصر وسخر من جن الملائكة 9 قياما لديه يعملون بلا أجر. قال فأبت العرب في لغتها إلا أن الجن كل ما جتن وتقول ما سمى الله الجن إلا أنهم جتنوا فلم يروا وما سمى بني آدم الإنس إلا أنهم ظهروا فلم يجتنوا فما ظهر فهو إنس وما جتن فلم يرى فهو جن. وقال آخرون وساق بإسناده عن عوف عن الحسن قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين طبق وإنه الأصل الجن كما أن آدم أصل الإنس. وبإسناده عن سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول في قوله إلا إبليس كان من الجن ألجأه إلى نسبه فقال الله جل ثناه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني الآية وهم يتوالدون كما يتوالد بنو آدم. وبإسناده عن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سوار بن الجعد اليحمدي عن شهر بن حوشب قال من الجن قال كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء. وبإسناده قال ابن زيد إبليس من أبو الجن كما آدم أبو الإنس. وبإسناده عن هشيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بإسناده عن سعد بن مسعود قال كانت ملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغيرا فكان مع الملائكة فتعبد معها فلما أمروا بالسجود لآدم سجدوا فأبى إبليس فلذلك قال الله إلا إبليس كان من الجن. وبإسناده عن صالح الموت التوأمة عن ابن عباس قال إن من الملائكة قبيلا يقال لهم الجن فكان إبليس منهم وكان إبليس يسوس ما بين السماء والأرض فعصى فمسخه الله شيطانا رجيما. بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال إن الله خلق خلقا فقال اسجدوا لآدم فقالوا لا نفعل فبعث الله عليهم نارا تحرقهم ثم خلق خلقا آخر فقال إني خالق بشرا من طين فاسجدوا لآدم فقال فأبوا فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم قال ثم خلق هؤلاء فقال اسجدوا لآدم فقالوا نعم قال وكان إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآدم. قال أبو جعفر وعلة من قال هذه المقالة أن إبليس ليس هو من الملائكة أن الله تعالى ذكره أخبر في كتابه أنه خلق إبليس من نار السموم ومن مارج من نار ولم يخبر عن الملائكة أنه خلقها من شيء من ذلك وأن الله أخبر أنه من الجن. قالوا فغير جائز أن ينسب إلى غير ما نسبه الله إليه. قالوا ولإبليس نسل وذرية والملائكة لا تتناسل ولا تتوالد. قال أبو جعفر وهذه علل تنبئ عن ضعف معرفة أهلها، وذلك أنه غير مستنكر أن يكون الله تعالى ذكره خلق أصناف ملائكته من أصناف من خلقه شتى، فخلق بعضا من نور وبعضا من نار وبعضا مما شاء من غير ذلك، وليس في ترك الله تعالى ذكره الخبر عما خلق منه ملائكته وإخباره عما خلق منه إبليس ما يجب أن يكون إبليس خارجا من معناهم، إذ كان جائزا أن يكون خلق صنفا من ملائكته من نار كان منهم إبليس، وأن يكون أفرد إبليس بأن خلقه من نار السموم دون سائر ملائكته، وكذلك غير مخرجه أن يكون كان من الملائكة بأن كان له نسل وذرية لما ركب فيه من الشهوة واللذة التي نزعت من سائر الملائكة لما أراد الله به من المعصية. وأما خبر الله تعالى ذكره عنه أنه من الجن فغير مدفوع أن يسمى مجسنا من الأشياء كلها على الأبصار جنة، كما قد ذكرنا قبل في شعر الأعشى، فيكون إبليس والملائكة منهم لاجتنانهم على أبصار من آدم. هل الآن ترجح لديكم أن الطبري يرجح أن إبليس من الجن أو من الملائكة؟ لا طبعا الطبري يرجح أنه من الملائكة. الإسلام اللي بيتكلم ولا من؟ نعم الشيخ. طيب أين هو أنه من الملائكة؟ أنه من الملائكة. نعم. قال بأن الله عز وجل قد يخلق أصنافا كثيرة من الملائكة كما يخلق أصنافا من البشر. نعم. طيب وبما رد على القول الآخر؟ يعني ما هي أعظم حجة عند القول الآخر لو إن هم جعلوه من الجن، يعني جعلوه ليس من الملائكة؟ الحجة والله إذا سمحت لي أنهم أن إبليس يتوالد وله ذرية والملائكة لا يتولدون مثلا، هذه هو حجة. والثانية أن الله خلقه من نار والملائكة لم تخلق من نار بل من نور. نعم شيخنا ذكر أنه ذكر الله تعالى أنه خلق إبليس من نار السموم ولم يذكر خلق الملائكة من نور أو غيره، هذا لا يستلزم منه أن يكون إبليس ليس من الملائكة. نعم. طيب على ماذا اعتمد الطبري في قوله؟ أظن أنه يعني بالرجوع إلى البداية قال بالاستثناء، هو اعتمد على الاستثناء أنه منهم. نعم اعتمد على الاستثناء، ده أول شيء، فدل باستثنائه إياه منهم على أنه منهم، هذا الذي يعني استفهمت عليه في البداية. طيب لا وعنده حجة أخرى واضحة جدا، إن هو لما ذكر الخبر عن الضحاك عن ابن عباس قال كان إبليس من حي من أحياء الملائكة يقال لهم الجن خلقوا من نار السموم من بين الملائكة، فكأن هذا الخبر عنده يعني هو الذي دفع الشبهة دفع الإشكال عن هذا القول، وهو كيف يكون من الملائكة وهو خلق من نار السموم، فقال إن هم حي من أحياء الملائكة اللي هم سموا بالجن وخلقوا من نار السموم من بين الملائكة. طيب بارك الله فيكم، أكمل يا وئام. هذا الخبر شيخ يعني خبر ابن عباس وثابت؟ لا ما احنا قلنا ان رواية الضحاك عن ابن عباس يعني متكلم فيها لانها مرسلة، ولكن احنا نتكلم على اعتماده هو، لا نتكلم عن صحة القول. انا هنا لا ارجح هذا القول، وانما هو محل نظر عندي، والاقرب عندي ان هو ليس من الملائكة، ولكن احنا نتكلم عن قول الطبري، نحن نريد ان نعرف قول الطبري ونعرف حجته بما اجاب على حجة القول الآخر. هل ثبت في السنة مثلا حديث تبين أن الملائكة خلقت من نور؟ نعم هذا حديث معروف أن الملائكة خلقت من نور، وحديث صحيح مسلم أيوة معروف، لكن هو هنا بيرى أن هذا صنف من الملائكة، ولكن الحديث اللي في صحيح مسلم هذا قوي في أن هذا لم يستثني، يعني قال أن الملائكة خلقت من نور، لم يقل وبعضهم خلق مثلا من نار السموم، فأرى أن الحديث يعني حديث هذا الحديث يعني قوي، ولكن نحن لا ندرس المسألة يا عبد الرزاق، احنا بندرس فقط الايه، بندرس أقوال الطبري وحجته، لكن دراسة هذه المسألة أوسع من ذلك. طيب اتفضل. القول في معنى إبليس، قال أبو جعفر وإبليس أفعيل من الإبلاس وهو الإياس من الخير والندم والحزن، وساق بإسناده عن الضحاك عن ابن عباس قال إبليس أبلسه الله من الخير كله وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته، وبإسناده عن السدي قال كان اسم إبليس الحارث وأنما سمي إبليس حين أبلس فقيرا، قال أبو جعفر وكما قال الله تبارك وتعالى فإذا هم مبلسون، يعني به أنهم آيسون من الخير نادمون حزنا كما قال العجاج يا صح هل تعرف رسما مكرسا قال نعم أعرفه وأبلس. وقال رؤبة وحضرت يوم الخميس الأخماس وفي الوجوه صفرة وإبلاس، يعني به اكتئابا وكفوفا. فإن قال قائل فإن كان إبليس كما قلت إفعيل من الإبلاس فهل لا صرف وأجري؟ أنتم تعلمون الأسماء العجمية إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، هذه الأسماء اللي ليست يعني ليست أسماء عربية لا تجرى، يعني لا يعني هي ممنوعة من الصرف. فإبليس الطبري واضح أنه يجعل هذا الاسم يعني له معنى، فيجعله اسما كأنه معنى أنه من الإبلاس، واستدل له. فهنا تأتي بقى يأتي إشكال، لماذا لم يجرى، يعني لماذا لم يصرف لم ينون؟ فهو يجيب عن هذا، قيل ترك إجراؤه استثقالا، لأن طبعا بعض أهل العلم يرى أن إبليس مثل اسم إبراهيم أو إسماعيل يكون اسما أعجميا وليس عربيا. ماشي تفضل. قيل فإن كان إبليس كما قلت فعيلا من الإبلاس فهل لا صرفه وأجري؟ قيل ترك إجراؤه استثقالا، إذ كان اسما لا نظير له من أسماء العرب فشبهته العرب، إذ كان كذلك بأسماء العجم التي لا تجرى. وقد قالوا مررت بإسحاق فلم يجروه، وهو من أسحقه الله إسحاق، إذ كان وقع مبتدأ اسما لغير العرب، ثم تسمت به العرب فجرى مجراه وهو من أسماء العجم في الإعراب فلم يصرف. وكذلك أيوب فإنما هو فيعول من آب يؤوم نظير قيوم من قام يقوم. وتأويل قوله أبا يعني بذلك إبليس أنه امتنع من السجود لآدم فلم يسجد له، واستكبر يعني بذلك أنه تكبر وتعظم عن طاعة الله تعالى في السجود لآدم. وهذا وإن كان من الله تعالى ذكره خبرا عن إبليس فإنه تقريع لضربائه من خلق الله الذين يتكبرون عن الخضوع لأمر الله والانقياد لطاعته فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه والتسليم له فيما أوجب لبعضهم على بعض من الحق. وكان ممن تكبر عن الخضوع لأمر الله والتذلل لطاعته والتسليم لقضائه فيما ألزمهم من حقوق غيرهم اليهود الذين كانوا بين ظهراني مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبارهم الذين كذبوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وهم بصفته عارفون وبأنه لله رسول عالمون، ثم استكبروا مع علمهم بذلك عن إقرار بنبوته والإذعان لطاعته باغيا منهم له وحسدا، فقرعهم الله بخبره عن إبليس الذي فعل في استكباره عن السجود لآدم حسدا له وبغيا، نظير فعلهم في التكبر عن الإذعان لمحمد النبي الله صلى الله عليه وسلم ونبوته إذ جاءهم بالحق من عند ربهم حسدا وبغيا. أحد الطلاب، سبحان الله، أنا كنت أبحث عن القول اللي أنا قلت ربما يقصد به أبو عبيدة أو غيره من أهل البصرة، فوجدت أحد الطلاب وضع اللي هو صفحة 525 إن هو قول الملائكة أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، فأنا كان عندي إما الأخفش أو أبي عبيدة أو أبو عبيدة معمر بن مثنى، فالأخ نقل على طول على الصفحة أتى من هو من كلام الأخفش الأوسط اللي هو في كتابه معاني القرآن، بارك الله فيك. ونبه أيضا على الحديث شباب اللي هو حديث الملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. هذا الحديث أظن يعني لا بد أن يستحضر في الكلام عن هل إبليس من الملائكة أم من الجن، وهو يرجح أنه ليس من الملائكة والله أعلم، ولكن المسألة تحتاج بحث أطول. نلاحظ أن الطبري في كل موضع يحاول أن يربط هذا الموضع بأنه خطاب لليهود، سواء ترهيب أنه ترهيب لهم فيما هم عليه من الكبر أو أنه فتح لهم ليتوبوا وليرجعوا إلى الله. ماشي أكمل. وأم أنا حاسس أنت عايز تفطر كده، فلو لو عايز تفطر ممكن عبد الرزاق يقرأ شوية لحد ما تفطر وترجع للدرس. يلا عبد الرزاق بعد إذنك. ثم وصف إبليس بمثل الذي وصف به الذين ضربه لهم مثلا في الاستكبار والحسد والاستنكاف عن الخضوع لمن أمره الله بالخضوع له، فقال وكان يعني إبليس من الكافرين من الجاحدين نعم الله عليه وأياديه عنده بخلافه عليه فيما أمره به من السجود لآدم، كما كفرت اليهود نعم ربها التي آتاها وأباءها قبل من إطعام الله أسلافهم المن والسلوى وإضلال الغمام عليهم، ولا يحصى من نعمه التي كانت لهم خصوصا، وما خص الذين أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم بإدراكهم إياه ومشاهدتهم حجة الله عليهم فجحدت نبوته بعد علمهم به ومعرفتهم بنبوته حسدا وبغيا، فنسبه الله تعالى ذكره إلى الكافرين فجعله من عدادهم في الدين والملة، وإن خالفهم في الجنس والنسبة كما جعل أهل النفاق بعضهم من بعض لاجتماعهم على النفاق وإن اختلفت أنسابهم وأجناسهم، فقال المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يعني بذلك أن بعضهم من بعض في النفاق والضلال. فكذلك قوله في إبليس وكان من الكافرين كان منهم في كفر بالله والمخالفة لأمره، وإن كان مخالفا جنسه وأجناسهم، ونسبته نسبتهم، ومعنى قوله وكان من الكافرين أي كان من حين أنه كان حين أبى السجود من الكافرين حينئذ. وقد روي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية أنه كان يقول في تأويل قوله وكان من الكافرين في هذا الموضع وكان من العاصين، قال بإسناده عن ربيع عن أبي العالية في قوله وكان من الكافرين يعني من العاصين، وبإسناده عن ربيع بمثله، وذلك شبيه بمعنى قولنا فيه وكان سجود الملائكة لآدم تكرمة لآدم وطاعة لله لا عبادة لآدم، كما روى بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت الطاعة لله والسجدة لآدم، أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، قال أبو جعفر وفي هذه الآية دلالة واضحة على صحة قول من قال إن إبليس أخرج من الجنة بعد الاستكبار يعني السجود لآدم، وسكنها آدم قبل أن يهبط إبليس إلى الأرض، ألا تسمعون الله يقول وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فقد تبين أن إبليس إنما أزلهما عن طاعة الله بعد أن لعن وأظهر التكبر، لأن سجود الملائكة لآدم كان بعد أن نفخ فيه الروح، وحينئذ كان امتناع إبليس من السجود له، وعند الامتناع من ذلك حلت عليه اللعنة، كما روى بإسناده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عدو الله إبليس أقسم بعزة الله ليغوين آدم وذريته وزوجته إلا عباد الله المخلصين منهم بعد أن لعنه الله وبعد أن أخرج من الجنة وقبل أن يهبط إلى الأرض، وعلم الله آدم الأسماء كلها. روى بإسناده عن ابن إسحاق قال لما فرغ الله من إبليس ومعاتبته وأبى إلا المعصية أوقع الله عليه اللعنة ثم أخرجه من الجنة، أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. ثم اختلف أهل التأويل في الحال الذي خلقت آدم زوجته والوقت الذي جعلت له سكنة، فقال ابن عباس بما رواه عنه أبي مالك وعن أبي صالح وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرج إبليس من الجنة حين لعن وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليها، فنام نوما فاستيقظ وإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه، فسألها من أنت؟ قالت امرأة، قال ولما خلقت؟ قالت تسكن إلي، قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ علمه، ما اسمها يا آدم؟ قال حواء، قالوا ولما سميت حواء؟ قال لأنها خلقت من شيء حي، فقال الله له يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. فهذا الخبر ينبئ عن أن حواء خلقت بعد أن أسكن آدم الجنة فجعلت له سكنا، وقال آخرون بل خلقت قبل أن يسكن آدم الجنة. روى بإسناده عن ابن إسحاق قال لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى إنك العليم الحكيم، ثم ألقى السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن عبد الله بن عباس وغيره، ثم أخذ ضلعا من أضلاعه من شقه الأيسر ولأمي ولأم مكانه لحما، وآدم نائم لم يهبب من نومه حتى خلق الله من ضلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها، فلما كشف عنه السنة وهب من نومته رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم لحمي ودمي وزوجتي، فسكن إليها، فلما زوجه الله وجعله سكنا من نفسه قال له قيل قال له قبل يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذا الخبر فيه شاهد على أن محمد بن إسحاق كان يروي عن أهل الكتاب، ولكن هو واضح أنه لم يروي عنهم مباشرة، وإنما أخذ ذلك عنهم بواسطة، لأنه قال ثم ألقى السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة، يعني حددهم كمان، وغيرهم من أهل العلم عن عبد الله بن عباس. يعني هو عنده طريقان لهذه القصة، وطبعا أكيد عبد الله بن عباس أيضا أخذها عن بني إسرائيل، واضح لأن هذا خبر غيب، فلا طريق له إلا العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أو من أهل الكتاب. وهذا فيه أن ابن عباس كذلك كان يروي عن أهل الكتاب، لأن ابن عباس ورد عنه رواية أنه نهى عن الأخذ من أهل الكتاب، وهذا له تفسير سبق أن احنا أخذناه في كتاب مقدمة أصول التفسير لابن تيمية، الجمع بين أن ابن عباس كان يروي عن أهل الكتاب وأنه نهى كما في صحيح البخاري عن الأخذ عن أهل الكتاب. فهذا فيه أن محمد بن إسحاق يعني يبلغه عن أهل الكتاب أو يروي في التفسير بما بلغه من أهل الكتاب، فدي فائدة في الإسرائيليات اللي هو الطالب اللي معاه بحث الإسرائيليات. تفضل أكمل. قال أبو جعفر ويقال لامرأة رجل زوجه وزوجته، والزوجة بالهاء أكثر في كلام العرب منها بغير الهاء، والزوج بغير الهاء يقال إنها لغة لأزد شنؤة، فأما الزوج الذي لا اختلاف فيه بين العرب فهو زوج المرأة. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وكلا منها رغدا حيث شئتما، قال أبو جعفر أما الرغد فإنه هو الواسع من العيش الهنيء الذي لا يعني صاحبه، فإنه الواسع من العيش الهنيء الذي لا يعني صاحبه، يقال أرغد فلان إذا أصاب واسعا من العيش الهنيء، كما قال امرؤ القيس بن حجر بينما المرء تراه ناعما يأمن الأحداث في عيش رغد، وكما روى بإسناده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكلا منها رغدا ورغد الهنيء، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله رغدا قال لا حساب عليهم، وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مثله، وبإسناده عن قاسم بن أبي بزع عن مجاهد وكلا منها رغدا حيث شئتما أي لا حساب عليهم، وبإسناده عن الضحاك عن ابن عباس بقوله وكلا منها رغدا قال الرغد سعة المعيشة، فمعنى الآية وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من الجنة رزقا واسعا هنيئا من العيش حيث شئتما، كما روى بإسناده عن سعيد عن قتادة قوله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، ثم أتى البلاء الذي كتب على الخلق على آدم كما ابتلي الخلق قبله، إن الله تعالى ذكره أحل له ما في الجنة أن يأكل منها رغدا حيث شاء غير شجرة واحدة نهي عنها وقدم إليه فيها، فما زال به البلاء حتى وقع بالذي نهي عنه. القول في تأويل قوله جل وعز ولا تقرب هذه الشجرة، قال أبو جعفر والشجر في كلام العرب كل ما قام على ساق، ومنه قول الله تعالى ذكره والنجم والشجر يسجدان، يعني بالنجم ما نجم من الأرض من نبت وبالشجر ما استقل على ساق، ثم اختلف أهل التأويل في عين الشجرة التي نهي عن أكل ثمرها آدم عليه السلام، فقال بعضهم هي السنبلة. قال بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال الشجرة التي نهي آدم عنها السنبلة، وبإسناده عن ابن وكيع وبإسناده عن حصين عن أبي مالك في قوله ولا تقرب هذه الشجرة قال هي السنبلة، وبإسناده عن سفيان عن حصين عن أبي مالك مثله، وبإسناده عن عطية العوفي في قوله ولا تقرب هذه الشجرة السنبلة، وبإسناده عن سعيد عن قتادة قال الشجرة التي نهي عنها آدم هي السنبلة، وبإسناده عن رجل من بني تميم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجلد يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب والشجرة التي تاب عندها، فكتب إليه أبو الجلد سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبلة، وسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة، وبإسناده عن رجل من أهل العلم عن مجاهد عن ابن عباس أنه كان يقول الشجرة التي نهي عنها آدم البر، وبإسناده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته السنبلة، وبإسناده عفوا نعم باستناده عن ابن إسحاق عن بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه اليماني أنه يقول هي البر ولكن الحبة منها في الجنة ككلاء البقر ألين من الزبد ألين من الزبد وأحلى من العسل وأهل التوراة يقولون هي البر. وباسناده عن يعقوب عن ابن عتبة عن يعقوب بن عتبة أنه حدث أنها الشجرة التي تحنكوا بها الملائكة للخلدة. وبإسناده عن محارب بن دثار قال هي السنبلة. وبإسناده عن الحسن قال هي السنبلة التي جعلها الله رزقا لولده في الدنيا. وقال آخرون هي الكرمة. نقل بإسناده عن ابن عباس قال هي الكرمة. وبإسناده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقرب هذه الشجرة هي الكرم وتزعم اليهود أنها الحنطة. وبإسناده عن عمرو بن حماد قال حدثنا أسباط عن السدي قال الشجرة هي الكرم. وبإسناده عن جعد بن هبيرة قال هو العنب في قوله ولا تقرب هذه الشجرة. وبإسناده عن الشعبي عن جعدة بن هبيرة ولا تقرب هذه الشجرة قال الكرم. وبإسناده عن الشعبي عن جعد بن هبيرة قال الشجرة التي نهي عنها آدم شجرة الخمر. وبإسناده عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير قوله ولا تقرب هذه الشجرة قال الكرم. وبإسناده عن سفيان عن السدي قال هي العنب. وبإسناده عن محمد بن قيس قال عنب. وبإسناده عن الشعبي عن جعدة بن هبيرة ولا تقرب هذه الشجرة قال الكرم. وقال آخرون هي التينة. روى بإسناده عن ابن جريج عن بعض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قال التينة. قال أبو جعفر والقول في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره أخبر عباده أن آدم وزوجه قد أكلا من الشجرة التي نهاهما عن الأكل منها وأتيا الخطيئة التي نهاهما عن إتيانها بأكلهما ما أكلا منها بعد أن بين الله لهما عين الشجرة التي نهاهما عن الأكل منها وأشار لهما إليها بقوله ولا تقربا هذه الشجرة. ولم يضع الله لعباده المخاطبين بالقرآن دلالة على أي أشجار الجنة كان نهيه آدم عليه السلام أن يقربها بنص عليها باسمها ولا بدلالة عليها ولو كان لله جل ثناؤه في العلم بأي ذلك من أي رضا لم يخل عباده من نصب دلالة لهم عليها يصلون بها إلى معرفة عينها ليطيعوه بعلمهم بها كما فعل ذلك في كل ما في العلم به له رضا. الصواب في ذلك أن يقال إن الله تعالى ذكره نهى آدم عليه السلام وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها فخالف إلى ما نهاهما الله عنه فأكل منها كما وصفهما الله به ولا علم عندنا بأي ذلك من أي. وقد قيل كانت شجرة البر وقيل كانت شجرة العنب وقيل كانت شجرة التين شجرة التين وجائز أن تكون واحدة منها وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. نعم بارك الله فيك. هذا الموضع من أحسن المواضع في كتاب الطبري وهذا الموضع لابد أن نقيده لازم يعني من يريد أن يعرف خلاصة منهج الطبري في مثل هذه الآيات فهذه الآية يعني تعتبر بداية ما سيذكره الطبري كما مثلا العصا التي منها أقصد القطع التي ضرب فقلنا ضربوه ببعضها أو العصا التي نوع الخشب الذي النبات الذي كان منه عصا موسى ونحو ذلك من الأخبار. هذا هو منهج الطبري رحمه الله في مثل هذه الأخبار. أولا أنه لا يعين شيئا منها لأنه لا حجة عليه. ثانيا أنه لو لا طريق لنا للعلم بهذا الأمر إلا أنه غيب. الأمر الثالث أنه لا فائدة منه يعني أنه أن تفسير الآية يتم بغيره. والأمر الرابع أنه لو كان في العلم به خير أو منفعة أو زيادة فائدة لأخبرنا الله تبارك وتعالى به لأن الله يبين لنا. الأمر بقى الأخير هو العناية بفحوى القصة أو العبرة موضع العبرة من القصة فالقرآن لا يذكر لنا من القصص إلا ما فيه عبرة وهذا فيه دلالتان يا شباب ركزوا فيها. يعني القرآن في قصص القرآن الله سبحانه وتعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة، فجاءت القصص موجزة مختصرة على موضع العبرة. هذا فيه دلالتان. الدلالة الأولى أن ما خفي علينا من القصة أولا لا طريق لنا للعلم به، يعني لأنه الطريق إما من القرآن أو من السنة، وأخبار بني إسرائيل لا يجزم بها، يعني لا تصدق ولا تكذب، تروى، تمام؟ يبقى لا طريق لنا للعلم به قطعا على الأقل، إنما باب الظن يمكن أن يدخل فيه روايات بني إسرائيل. الأمر الثاني أننا لا حاجة لنا بمعرفته، بمعنى أن موضع العبرة فيما ذكر. طب ده المعنى الأول. طب المعنى الثاني، ركز بقى، أن كل ما ذكر في الروايات، كل كلمة تذكر في الرواية أو في القصة لابد أنها موضع عبرة، بمعنى أنه لا يمكن ألا يكون لها معنى. مثلا فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. كلمة استحياء هنا لها دلالة، لابد أن يكون لها دلالة. فكما أن القرآن في ذكر القصص لا يذكر كثيرا من التفاصيل لأنها ليست موضع العبرة، فكذلك كل ما ذكر فيه من التفاصيل لابد أن يوقف معه، وإذا كررت القصة لابد أن تعلم في كل سورة ما مناسبة تكرار القصة في هذه السورة. فشباب هذه القطعة اللي هي صفحة 556 و557 لابد أن تذكر كما هي كاملة تحت عنوان منهج الطبري رحمه الله في القصص أو فيما زاد عن قصص القرآن، وتضرب مثلا للشجر التي أكل منها آدم، أو الجزء الذي ضرب به الميت من البقرة ونحو ذلك. ده هيكون معاك يعني إيه منهج للطبري في هذه القصص. وقام خلصت أكله وقام ولا لسه حبيبي؟ خلصت شيخ. طيب تفضل ريح عبد الرزاق شوية. تفضل. القول في تأويل قوله عز وجل ولا تقرب هذه الشجرة فتكونها من الظالمين. قال أبو جعفر اختلف أهل العربية في تأويل قوله ولا تقرب هذه الشجرة فتكونها من الظالمين. فقال بعض نحوي الكوفيين تأويل ذلك ولا تقرب هذه الشجرة فإنكما إن قربتماها كنتما من الظالمين، فصار الثاني في موضع جواب الجزاء، وجواب الجزاء يعمل فيه أوله كقولك إن تقم أقم، فتجزم الثاني بجزم الأول. فكذلك قوله فتكونا لما وقعت الفاء في موضع الشرط الأول نصب بها وصيرت بمنزلة كي في نصبها الأفعال المستقبلة للزومها الاستقبال، إذ كان أصل الجزاء الاستقبال. وقال بعض نحوي أهل البصرة تأويل ذلك لا يكن منكما قرب هذه الشجرة فأن تكونا من الظالمين، غير أنه زعم أن غير جائز إظهارها مع لا، ولكنها مضمرة لابد منها ليصح الكلام بعطف اسمه، وهي أن على اسم، كما غير جائز في قولهم عسى أن يفعل عسى الفعل، ولا في قولك ما كان ليفعل ما كان لأن يفعل. وهذا القول الثاني يفسده إجماع جميعهم على تخطئة قول القائل سرني تقوم يا هذا ويريد سرني قيامك، فكذلك يجب أن يكون خطأ على هذا المذهب قول القائل لا تقم إذا كان المعنى لا يكن منك قيام، وفي إجماع جميعهم على صحة قول القائل لا تقل وفساد قول القائل سرني تقوم بمعنى سرني قيامك. الدليل الواضح على فساد دعوى المدعي أن مع لا التي في قوله ولا تقرب هذه الشجرة ضمير أن وصحة القول الآخر. وفي قوله فتكون من الظالمين وجهان من التأويل، أحدهما أن يكون فتكون في نية العطف على قوله ولا تقربا، فيكون تأويله حينئذ ولا تقرب هذه الشجرة ولا تكون من الظالمين، فيكون فتكون حينئذ في معنى الجزم مجزوما بما جزم به ولا تقربا، كما يقول القائل لا تكلم عمرا ولا تؤذي، كما قال امرؤ القيس فقلت له صوب ولا تجهدنه فيذرك من أخرى القطاة فتزلق، فجزم يذرك بما جزم به لا تجهدنه، كأنه كرر النهي. والثاني أن يكون فتكونا من الظالمين بمعنى جواب النهي، فيكون تأويله حينئذ لا تقرب هذه الشجرة فإنكما إن قربتماها كنتما من الظالمين، كما تقول لا تشتم زيدا فيشتمك مجازاة، فيكون فتكون حينئذ في موضع نصب إذا كان حرفا عطف على غير شكله، لما كان في ولا تقربا حرف عامل فيه لا يصلح إعادته في فتكونا، فنصب على ما قد بينته في أول هذه المسألة. وأما تأويل قوله فتكون من الظالمين فإنه يعني به فتكون من المتعدين إلى غير ما أذن لهم فيه وأبيح لهم، وإنما عني بذلك أنكم فتكون من الظالمين. يعني إحنا عندنا هنا هي المفروض يعني إذا كان الفعل تكون هذا فعل مضارع، فإذا كان مرفوعا فيرفع بثبوت النون فتكونان. طب لماذا قال فتكونا؟ عندنا احتمالان، ما هما عبد الرزاق الاحتمالان هنا؟ ولا انت بتفطر دلوقتي تاخدوها بالدور؟ هو فطر وانت بقى تفطر؟ عبد الرزاق مش معانا اصلا. طيب اسلام. نعم نعم شيخ. معانا عبد الرزاق؟ خلصت افطار ولا لسه ما بداتش؟ لا بديت يعني. لا خلاص خليك. طيب يا اسلام، مع اسلام لا حاولوا تعملوا يعني ترتيب في الفطار، مش كله يفطر في مره واحده. طيب احنا عندنا شباب ان شاء الله اذا سمحت. طيب اتفضل يا وام. طيب شيخنا الوجه الاول ان تكون معطوفه على حذف النون بسبب الجزم. الاول تكون هذه يعني تكون هذه نعم. يعني لماذا الاصل فيها ان تثبت النون؟ شيخنا لانها من الافعال الخمسه وترفع بثبوت النون. اللي هي الافعال الخمسه اللي هي بقى نعم اتصل بها واو الجماعه والف الاثنين او ياء المخاطبه المؤنث. تمام اسمها تمام اتفضل. نعم. دي بقى ايه دي فيها ايه؟ دي فيها ايه السبب من ان هي ترفع بثبوت النون؟ فيها الف الاثنين صح؟ فيها الف الاثنين نعم ترفع بثبوت تمام. النون وتجزم وتنصب بحذف النون. تعمل ايه؟ تجزم ترفع بثبوت النون تجزم بحذف النون وتنصب بحذف النون ايضا. يعني تنصب وتجزم بحذف النون. طب اتفضل اكمل. نعم الوجه الأول في حذف النون في فتكونة أنها في معطوفة على الجزم يعني لا تقربا ولا تكونا يعني للنهي. نعم للنهي فسبب تمام. الحذف هي الجزم. الوجه الثاني هو النصب نعم بمعنى أن تكون جواب النهي نعم لا تقربا فتكونا نعم. النفاء السببية النفاء السببية نعم. إن الفاء إذا سبقت بنهي أو طلب فتنصبه. أيوة إذا سبقت بنهي أو طلب أو طلب فبيكون أن في أن مضمرة يعني فأن تكون فبتكون منصوبة بإيه بأن. تمام وإذا نصبت يبقى إيه النون يحصل فيها إيه وأم تحذف النون شيخنا علامة نصب الأفعال الخمسة حذف النون. بارك الله فيك تفضل أكمل. وأما تأويل قوله فتكون من الظالمين فإنه يعني به فتكون من المتعدين إلى غير ما أذن لهم فيه وأبيح لهم وإنما عني بذلك أنكما إن قربتما هذه الشجرة كنتما على منهاج من تعدى حدودي وعصى أمري واستحل محارمي لأن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وأصل الظلم في كلام العرب وضع الشيء في غير موضعه ومنه قولنا بغة بني ذبيان إلا أوارية لا يما أبينها والنؤى كالحوض بالمظلومة الجلدي فجعل الأرض مظلومة لأن الذي حفر فيها النؤى حفر في غير موضع الحفر فجعلها مظلومة لوضع الحفرة منها في غير موضعها. ومن ذلك قول ابن قميئة في صفة غيث ظلم البطاح به انهلال حريصة فصف النطاف له بعيد المقلع وظلمه إياه مجيئه في غير أوانه وانصبابه في غير مصبه ومنه ظلم الرجل جزوره وهو نحره إياه لغير علة وذلك عند العرب وضع النحر في غير موضعه. وقد يتفرغ الظلم في معان يطول بإحصائها الكتاب سنبينها في أماكنها إذا أتينا عليها. وقد يتفرع الظلم في معان يطول بإحصائها الكتاب سنبينها في أماكنها إذا أتينا عليها إن شاء الله ذلك. وأصل ذلك كله ما وصفناه من وضع الشيء في غير موضعه. نعم خير طريق شباب لمعرفة دلالة اللفظ في القرآن هو أن نجمع كل المواضع التي جاء فيها اللفظ. مثلا لفظ الإيمان، لفظ الصدق، لفظ الصبر، لفظ العلم، لفظ الفقه، لفظ الظلم، لفظ الإحسان. خير طريق أن أنت تجمع كل هذه المواضع وتنظر في سياق الآيات. فهو هنا يريد أن يقول أن الظلم له أصل يجمعه وضع الشيء في غير موضع مثلا ولم تظلم منه شيئا يعني أتت بالثمار المتوقعة منها. وآيات كثيرة إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. فهو بيقول الظلم له دلالات يدل عليها كل سياق فأنا تركت التوسع في ذكر هذه الدلالات لمعاني الظلم وعندما يأتي لفظ الظلم في كل آية سأبينه. مثلا إن الشرك لظلم عظيم سأبين هذا، إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، وهكذا. يبقى ده أيضا فيه أن الطبري من منهجه رحمه الله أنه يترك التوسع في المسألة إلى أليق موضع بها. يبقى ده أيضا يدخل معنا في إيه؟ في منهج الطبري في الكتاب. ماشي، تفضل. القول في تأويل قوله عز وجل فأزلهم الشيطان عنها. قال أبو جعفر اختلفت القراءة في قراءة ذلك، فقرأته عامتهم فأزلهما بتشديد اللام بمعنى استزلهما، من قولك زل الرجل في دينه إذا هفى فيه وأخطأ، فأتى ما ليس له إتيانه فيه وأزله غيره إذا سبب، وأزله غيره إذا سبب له ما يزل من أجله في دينه أو دنياه. ولذلك أضاف الله تعالى ذكره إلى إبليس خروج آدم وزوجته من الجنة فقال فأخرجهما، يعني إبليس أخرجهما مما كان فيه، لأنه كان الذي سبب لهما الخطيئة التي عاقبهم الله عليها بإخراجهما من الجنة. وقرأه آخرون فأزالهما بمعنى إزالة الشيء عن الشيء، وذلك تنحيته عنه. وقد روي عن ابن عباس في تأويل قوله، وساق بإسناده عن ابن جريج عن ابن عباس قوله فأزلهما الشيطان قال أغواهما. وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأه فأزلهما، لأن الله تعالى ذكره قد أخبر في الحرف الذي يتلوه بأن إبليس أخرجهما مما كان فيه، وذلك هو معنى قوله فأزالهما. فلا وجه إذا كان معنى الإزالة معنى التنحية والإخراج أن يقال فأزالهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، فيكون كقوله فأزالهما الشيطان عنها فأزالهما مما كان فيه. ولكن المعنى المفهوم أن يقال فاستزلهما إبليس عن طاعة الله كما قال تعالى ذكره فأزلهما الشيطان، وقرأت به القراءة فأخرجهما باستزلاله إياهما عن الجنة. فقال قائل هذا الموضع مهم جدا يا شباب في ترجيح الطبري بين القراءات. يعني الطبري أحيانا يقول هما قراءتان صحيحتان وهكذا، يعني يجعل كلا القراءتين يعني صحيحا، أو لا يجعل أحد القراءات أولى من الأخرى. إنما أحيانا الطبري يرجح بعض القراءات على بعض وله حجج، من جملة هذه الحجج مراعاة السياق، وأن الكلمة كلما كانت تضيف معنى زائدا أفضل من أن تكون تأكيدا للمعنى السابق. تمام؟ لو نزلنا هذا على هذه القراءة، أن احنا عندنا قراءتان هنا، قراءة فأزلهما هو قال هنا، وقرأ آخرون فأزالهما بمعنى إزالة الشيء عن الشيء، والأخرى فأزلهما، فهو رجح أزلهما. لماذا؟ لأن الله تعالى ذكره قد أخبر في الحرف الذي يتلوه، يعني الحرف اللي بعده، بأن إبليس أخرجهما مما كان فيه. فلو كان أزالهما الإزالة هي الإخراج، فهيبقى هذا الكلام تأكيدا، وأولى أن يكون الكلام تأسيسا أفضل من أن يكون تأكيدا. يبقى هذا وجه ترجيح قراءة فأزلهما على قراءة فأزالهما. يبقى ده ينفعنا يا شباب في بحث القراءات ومنهج الطبري في الترجيح بين القراءات. تفضل. طبعا يا شباب احنا عندنا ملف مهم جدا، اريد من احد منكم او يعني اثنين من الطلاب يتكلفوا به، اللي هو ان الطبري يذكر احيانا، قال بعض نحوي اهل البصرة اما يقصد الاخفش او ابو عبيدة، وقال بعض نحوي اهل الكوفة يقصد بها غالبا فيما اعلن يعني الفراء. فاحنا نريد من طالب منكم انه يحضر الدرس، احنا بنقرأ الحمد لله كل مرة تقريبا 100 صفحة، يحضر الدرس كل ما يقبله قال بعض نحوي أهل البصرة، يشوف هل هذا قول الأخفش ولا قول أبي عبيدة، وكذلك لو قال بعض نحوي أهل الكوفة نشوف إن ينظر هذا في كتاب الفراء. فإحنا عندنا ثلاث كتب هنا، مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وكتاب معاني القرآن للأخفش والأوسط والأخفش الأوسط، وكتاب معاني القرآن للفراء. فلو واحد منكم يمسك هذا الملف صراحة ينفعنا جدا عشان نعرف، لأن الطبري إما أنه يذكر هذا القول يقول مثلا قال بعض أهل العلم بالعربية، قال بعض أهل العلم بالعربية من أهل الكوفة، قال بعض أهل العلم بالعربية من أهل البصرة، قال بعض نحوي البصرة، تمام، زعم بعض أهل العربية. إحنا بقى نريد أن نعرف من هو من أهل العربية، هذا بحث مهم جدا يا شباب. فمن يرى منكم أنه يأخذ هذا الملف أتكلف هذا الموضوع. طيب ماشي، وقام ويكون معاه بعض الإخوة الآخرين بحيث أن أنتم تكملوا بعض. تفضل يا فإن قال قائل. فإن قال قائل وكيف كان استزلال إبليس آدم وزوجته عليهما السلام حتى أضيف إليه إخراجهما من الجنة؟ قيل قد قالت العلماء في ذلك أقوالا سنذكر بعضها. فحكي عن وهب بن منبه في ذلك وساق بإسناده عن عبد الرحمن بن مهرب قال سمعت وهب بن منبه يقول لما أسكن الله آدم وذريته أو زوجته الشك الشك من أبي جعفر وهو في أصل كتابه وذريته ونهاه عن الشجرة، وكانت شجرة غصونها متشعب بعضها في بعض، وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم، وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته، فلما أراد إبليس أن يستذلهما دخل في جوف الحي في جوف الحية، وكانت للحية أربع قوائم كأنها بختية من أحسن دابة خلقها الله جل ثناؤه، فلما دخلت الحية الجنة خرج من جوفها إبليس فأخذ من الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته فجاء بها إلى حواء فقال انظري إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها، فأخذت حواء فأكلت منها ثم ذهبت بها إلى آدم فقالت انظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها وأطيب طعمها وأحسن لونها، فأكل منها آدم فبدت لهما سوآتهما، فدخل آدم في جوف الشجرة فناداه ربه يا آدم أين أنت؟ فقال أنا هذا يا ربي، قال ألا تخرج؟ قال أستحي منك يا رب، قال ملعونة الأرض التي خلقت منها لعنة تتحول ثمارها شوكة، قال ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرة كان أفضل من الطلح والسدر، ثم قال يا حواء أنت التي غررت عبدي فإنك لا تحملين حملا إلا حملته كرها، فإذا أردت أن تضعي ما في بطنك أشرفت على الموت مرارا، وقال للحية أنت التي دخل الملعون في جوفك حتى غر عبدي، ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك في بطنك، ولا يكون لك رزق إلا التراب، أنت عدوة بني آدم وهم أعداؤك، حيث لقيت أحدا منهم أخذت بعقبه، وحيث لقيك شدخ رأسك. قال عمر قيل لوهب وما كانت الملائكة تأكل؟ قال يفعل الله ما يشاء. وقد روي عن ابن عباس نحو هذه القصة. نعم. حدثني موسى بن طبعا الشباب هذا من بداية يعني هذا تقريبا من أوائل الروايات اللي هي عن بني إسرائيل التي يرويها الطبري عليه رحمة الله. نحن يهمنا هنا على ماذا يستدل الطبري من روايات بني إسرائيل، لأنه أحيانا يذكر روايات بني إسرائيل لذكر القصة أو لتعيين مثلا المراد بالقصة، مثل قصة برسيصة مثلا أو قصة بلعام بن باعوراء، فهو يسوق الإسرائيلية تحت باب من أبواب التفسير. تمام. فذكر هنا ده مثال شباب من إراد الإسرائيليات، وهو جواب عن سؤال وكيف كان استزلال إبليس آدم وزوجته عليهما السلام حتى أضيف إليه إخراجهما من الجنة، يعني ما هو الذي فعله إبليس؟ هذا ليس موجودا في الآية. موجود في الآيات مثلا إن الشيطان قاسمهما إني لكما لمن الناصحين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما، لكن تفاصيل هذه الوسوسة لم تروى، وكما تعلمون أن هذه التفاصيل حتى عدم العلم بها لا يؤثر في معنى الآية ولا يضيف شيئا، أقصد ولا ينقص شيئا من معنى الآية. معروف أن عصى آدم ربه فغوى، وأن آدم وحواء حذرهما الله تبارك وتعالى لا يخرجنكما من الجنة فتشقى. فهنا الطبري يعني معنى الآية علم بدون هذه الإسرائيلية، هذا الذي يهمني يا شباب، يهمني هنا أن تفهم أن المعنى والعبرة من القصة تمت. فالطبري هنا يسوق هذا للجواب على سؤال كيف، ما الذي حصل، تفاصيل هذا. طيب تفاصيل هذا الذي حصل هو غيب أم شهادة؟ غيب، فلا طريق للعلم به إلا بخبر في القرآن أو خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو روايات تأتي عن أهل الكتاب، سواء نقلها واحد كان يهوديا وأسلم أو أحد أخذها عن اليهود سواء كان صحابيا أو غيره. الذي يهمني هنا كما قلت لك أن تعلم أن الاعتبار من القصة تم، لكن هذه التفاصيل استجاز أهل العلم روايتها من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فإذا لم يكن في التحديث عنهم نفع لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا، يعني هذا للإباحة، ولو كان كل ما يقولونه صدقا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. يبقى هنا نتكلم عن الرواية، مجرد الروايات، يعني مجرد رواية ما جاء عن بني إسرائيل. طيب هذه القصص ستتضمن تفاصيل لا حجة عندنا بتصديقها أو تكذيبها، وأحيانا تتضمن تفاصيل نعلم كذبها، وأحيانا تتضمن تفاصيل نعلم صدقها. تمام. يبقى ما علمنا صدقه، يعني ما جاء خبر ما جاء فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يصدقه فهو صدق، وما جاء خبر يكذبه فهو كذب، لكن ما يعني ما ذكر وليس عندنا ما يكذبه وما يصدقه فنحن نرويه لكن لا نبني عليه حكما. من هذا المنطلق كان الطبري وغيره يروون هذه الأخبار عن بني إسرائيل. فيأتي بعض الناس يستنكر هذا، يقول ما هذه الأخبار الغريبة، كيف يرويها الطبري ولماذا لا يعلق عليها؟ الطبري قد يعلق على بعض الروايات عن بني إسرائيل إذا وجدها منكرة أو فيها معنى يخالف أو فيها معنى يخالف. فمثل هذه الأخبار يهمني فيها أكثر من أمر، يعني الطالب منكم اللي واخد ملف الإسرائيليات يهمني أولا عمن تروى الإسرائيليات، هذا أول سؤال، مثلا عندنا وهب بن منبه وغيره. الأمر الثاني على ماذا يستشهد بها أو تحت أي باب من أبواب التفسير، سيجد مثلا أحيانا تحت القصة، أحيانا تحت تفسير المجمل، وفتناك فتونة مثلا، عايزين نعرف ما هي هذه الفتون، أو مثلا وظن داود أنما فتناه، عايزين نعرف ما هي هذه الفتنة فيسوق. أيضا في استزلال إبليس لآدم وزوجه، واخد بالك، أحيانا تكون الإسرائيلية في تعيين المبهم، كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، من هو هذا الإنسان، تمام، أو واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، وهكذا. يبقى هذا الملف مهم جدا يا شباب، وهو منهج الطبري في إيراد الإسرائيليات، ومن هم الذين يروون الإسرائيليات، وعلى أي شيء في التفسير يستدل به، وهل الإسرائيليات تضيف معنى لولاه ما فهمت الآية، ده مهم جدا. إن أنت تلاحظ أن القصة هنا تمت، يعني أنت لو جمعت قصة إبليس وآدم من سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة الحجر وسورة الإسراء مثلا وغيرها وصور وكل الصور اللي جاء فيها سورة صاد مثلا وسورة طه خصوصا، ستعرف القصة وستعرف المراد والاعتبار من القصة، فستجد أن هذه الإسرائيليات فيها أمور زائدة. طب هذه الأمور الزائدة ما واجبنا نحن تجاهها؟ أنا ذكرته لك، تفضل يا وئاب. وساق ابن جرير رحمه الله بإسناده عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الله لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة فمنعه الخزنة، فأتى الحية وهي دابة لها أربع قوائم كأنها البعير وهي كأحسن الدواب، فكلمها أن تدخله في فقمها حتى تدخل به إلى آدم فأدخلته في فقمها. قال أبو جعفر والفقم جانب الشدق، فمرت الحية على الخزانة فدخلت ولا يعلمون لما أراد الله من الأمر، فكلمه من فقمها فلم يبال كلامه فخرج إليه فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يقول هل أدلك على شجرة إن أكلت منها كنت ملكا مثل الله عز وجل وأن تكونا من الخالدين فلا تموتان أبدا، وحلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحين، وإنما أراد بذلك ليبدي لهما ما توارى عنهما من سوآتهما بهتك لباسهما، وكان قد علم أن لهما سوءة لما كان يقرأ من كتب الملائكة ولم يكن آدم يعلم ذلك، وكان لباسهما الظفر، فأبى آدم أن يأكل منها فتقدمت حواء فأكلت ثم قالت يا آدم كل فإني قد أكلت فلم يضرني، فلما أكل آدم بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وقال بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع قال حدثني محدث أن الشيطان دخل الجنة في صورة دابة ذات قوائم فكان يرى أنه البعير، قال فلعن فسقطت قوائمه فصار حية. وبإسناده عن أبي جعفر عن الربيع قال وحدثني أبو العالية أن من الإبل ما كان أولها من الجن، فقال فأبيحت له الجنة كلها إلا الشجرة، وقيل لهما لا تقرب هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، قال فأتى الشيطان حواء فبدأ بها فقال أنهيتما عن شيء، قالت نعم عن هذه الشجرة، فقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، قال فبدأت حواء فأكلت منها ثم أمرت آدم فأكل منها، قال وكانت شجرة من أكل منها أحدث، قال ولا ينبغي أن يكون في الجنة حدث، قال فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، قال فأخرج آدم من الجنة. وبإسناده عن بعض عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن آدم حين دخل الجنة ورأى ما فيها من الكرامة وما أعطاه الله منها قال لو أن خلدا كان فاغتمز فيها منه الشيطان لما سمعها منه فأتاه من قبل الخلد. وآن هذه صفحة 567 يعني هذه الأثار مكررة. هذه 567 نعم. حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال ابن إسحاق وأهل التوراة نعم. يدرسون إنما كلم آدم الحية ولم يفسروا كتفسير ابن عباس وساق الرواية. هات لي بقى تعليق الطبري فقد رويت اللي هي صفحة 568 هذا الموضع الكباب يعد منهج للطبري في الروايات التي تأتي عن بني إسرائيل. أنا أريد أنك أنت يعني تقرأ هذا الموضع بعناية ويكون هذا يعني خلاصة طريقة الطبري في التعامل مع ما يروى عن بني إسرائيل. تفضل اقرأ يا وئام. فقد رويت هذه الأخبار عمن رويناها عنه من الصحابة والتابعين وغيرهم في صفة استزلال إبليس عدو الله آدم وزوجته حين أخرجهما من الجنة. يا وئام لازم تفكر في صفة استزلال إبليس عدو الله آدم وزوجته. يعني آدم وزوجته هنا مفعول به فأنت لازم تشكلها كويس. إبليس عدو الله. تفضل. نعم. فقد رويت هذه الأخبار عمن رويناها عنه من الصحابة والتابعين وغيرهم في صفة استزلال إبليس عدو الله آدم وزوجته حتى أخرجهما من الجنة. قال أبو جعفر وأولى ذلك بالحق عندنا ما كان لكتاب الله موافقا وقد أخبر الله تعالى ذكره عن إبليس أنه وسوس لآدم وزوجته ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وأنه قال لهما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وأنه قاسمهما إني لكما لمن الناصحين مدليا لهما بغرور. ففي إخبار الله تعالى ذكره عن عدو الله أنه قاسم آدم وزوجته بقيله لهما إني لكما لمن الناصحين الدليل الواضح على أنه قد باشر خطابهما بنفسه إما ظاهرا لأعينهما وإما مستجنا في غيره وذلك أنه غير معقول في كلام العرب أن يقال قاسم فلان فلانا في كذا وكذا إذا سبب له سببا وصل به إليه دون أن يحلف له والحلف لا يكون بتسبب السبب فكذلك قوله فوسوس إليه الشيطان لو كان ذلك كان منه إلى آدم على نحو الذي منه إلى ذريته من تزيين أكل ما نهى الله آدم عن أكله من الشجرة بغير مباشرة خطابه إياه بما استزله به من القول والحيل لما قال الله تعالى ذكره وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين كما غير جائز أن يقول اليوم قائل ممن أتى معصية قاسمني إبليس أنه لي ناصح فيما زين لي من المعصية التي أتيتها فكذلك الذي كان من آدم وزوجته لو كان على النحو الذي يكون فيما بين إبليس اليوم وذرية آدم لما قال تعالى ذكره وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ولكن ذلك كان إن شاء الله على نحو ما قال ابن عباس ومن قال بقوله فأما سبب وصوله إلى الجنة حتى كلم آدم بعد أن أخرجه الله منها وطرده عنها فليس فيما روي عن ابن عباس ووهب بن منبه في ذلك معنى يجوز لذي فهم مدافعته إذ كان ذلك قولا لا يدفعه عقل ولا خبر يلزم تصديقه من حجة بخلافه وهو من الأمور الممكنة فالقول في ذلك أنه قد وصل إلى خطابهما على ما أخبرنا الله تعالى ذكره وممكن أن يكون وصل إلى ذلك بنحو الذي قاله المتأولون بل ذلك إن شاء الله كذلك لتتابع أقوال أهل التأويل على تصحيح ذلك وإن كان ابن إسحاق قد قال في ذلك وساق بإسناده إلى ابن إسحاق قال إلى ابن إسحاق في ذلك قال ابن إسحاق في ذلك الله أعلم أكما قال ابن عباس وأهل التوراة أم خلص إلى آدم وزوجته بسلطانه الذي جعل الله له ليبتلي به آدم وذريته وأنه يأتي ابن آدم في نومته وفي يقظته وفي كل حال من أحواله حتى يخلص إلى ما أراد منه حتى يدعوه إلى المعصية ويوقع في نفسه الشهوة وهو لا يراه وقد قال الله تعالى ذكره فوسوس لهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه وقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وقد قال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلى آخر السورة ثم ذكر الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ثم قال ابن إسحاق وإنما أمر ابن آدم فيما بينه وبين عدو الله كأمره فيما بينه وبين آدم فقال الله فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين ثم خلص إلى آدم وزوجته حتى كلمهما كما قص الله علينا من خبرهما، فقال فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فخلص إليهما بما خلص إلى ذريته من حيث لا يريانه، فالله أعلم أي ذلك كان، فتابا إلى ربهما. قال أبو جعفر وليس في يقين ابن إسحاق لو كان قد أيقن في نفسه أن إبليس لم يخلص إلى آدم وزوجته بالمخاطبة بما أخبر الله عنه أنه قد قال له أنه قال لهما وخاطبهما به، ما يجوز لذي فهم الاعتراض به على ما ورد من القول مستفيضا في أهل العلم مع دلالة الكتاب على صحة ما استفاض من ذلك بينهم، فكيف بشكه؟ والله نسأل التوفيق. هذا الموضع هيكون عندنا واجب من صفحة 568 إلى صفحة 570. أريد منك أن تستخلص بعد النظر، يعني أنت حاول تقرأ الروايات اللي هي بدأت من أول 561 والتي انتهت عند 568. تقرأ الروايات ثم تركز على تعليق الطبري عليها وتنظر ما الذي فهمته من منهج الطبري في التعامل مع هذه الإسرائيليات إلى صفحة 570. هذا واجب عليكم إن شاء الله، لأن هذا الموضع يا شباب هو يمثل لك، لأن الطبري لن يفعل ذلك في كل الإسرائيليات التي يسوقها. سيسوق إسرائيليات كثيرة جدا جدا في قصة طالوت ومع داود وغيرها من القصص كثيرة، فهو هنا تقريبا ذكر خلاصة نقده لهذه الإسرائيليات، فأنا أحب منك أنك تلخص هذا الموضع. طيب اتفضل. إحنا الطالبات تسأل على المجموعة، تقول كيف يرجح الطبري بين القراءات وهي متواترة. وبداية الطبري هذا من منهجه، وهذا معروف، يعني منهج الطبري في القراءات أنه يرجح، يرى أن بعض القراءات أرجح من بعض، وأحيانا يسوي بينها، يعني يجعل لهذه معنى ولهذه معنى وأنهما يجتمعان. لكن متى يرجح بين القراءات؟ هذا هو واجبنا، نحن نحاول نجمع كل المواضع التي رجح فيها قراءة على قراءة، كان يقول مثلا وأولى القراءتين كذا، فنجمع هذا لنعرف لماذا يرجح وما هي القرائن التي يرجح بها. وفي طبعا دراسات عملت في هذا الأمر، منهج الطبري في القراءات، ولكن أنا أحب أن احنا نصل إلى ذلك بأنفسنا. واضح أن الطبري هنا لا ينكر القراءة الأخرى، ولكنه يعني يرجح قراءة على قراءة. في بعض المواضع أحيانا يرد القراءة، في بعض المواضع أحيانا يرد القراءة، لأن أصلا تواتر القراءات هذا حصل بعد الطبري، يعني فكرة القراءات المتواترة وأن هذه القراءات كلها حجة، لا يلزم أن يكون ذلك في كل طبقة من طبقات المفسرين، لأن الطبري متوفى سنة 310، فهو في من أوائل يعني من الطبقات الأولى في المفسرين، نقصد من المتأخرين، يعني احنا عندنا الطبقة الأولى طبقة الصحابة، وبعدين التابعين وأتباع التابعين والآخرين عنهم، والتابعين وأتباع التابعين والآخرين عنهم. فهل كانت هذه القراءات كلها عند الطبري متواترة؟ هذا هو السؤال، وهذا محل بحث. طيب احنا نجمع هذه المواضع، وأول ما ننتهي من سورة البقرة نتناقش في كل هذه الملفات، نفتح ملف منهج الطبري والأخ المكلف بهذا البحث يتكلم، وملف معاني الألفاظ، ملف استدراكه على اللغويين أو استفادته عموما اللغويين، ملف كذلك تعامله مع الإسرائيليات، كذلك الترجيح بين القراءات أو ملف القراءات عموما عند الطبري. فبإذن الله مع نهاية، ممكن مع نهاية الجزء الأول حتى لا نطيل المدة، مع نهاية الجزء الأول هيكون عندنا يعني ممكن أسبوع كامل نتناقش فيه في كل ما وصلنا إليه من قراءتنا لهذا القدر. طيب اتفضل يا وئام أكمل. القول في تأويل قوله جل وعز فأخرجهما مما كان فيه، وأما تأويل قوله فأخرجهما فإنه يعني فأخرج الشيطان آدم وزوجته مما كان فيه، يعني مما كان فيه آدم وزوجته من رغد العيش في الجنة وسعة نعيمهما الذي كان فيه. وقد بينا أن الله تعالى ذكره إنما أضاف إخراجهما من الجنة إلى الشيطان، وإن كان الله هو المخرج لهما، لأن خروجهما منها كان عن سبب من الشيطان، فأضيف ذلك إليه لتسببه إياه، كما يقول القائل لرجل وصل إليه منه أذى حتى تحول من أجله عن موضع كان يسكنه ما حولني عن الموضوع الذي كنت فيه إلا أنت، ولم يكن منه له تحويل، ولكنه لما كان تحوله عن سبب منه جاز له إضافة تحويله إليه. القول في تأويل قوله جل ثناؤه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، يقال هبط فلان أرض كذا ووادي كذا، إذا حل ذلك كما قال الشاعر ما زلت أرمقهم حتى إذا هبطت أيدي الركاب بهم من راكس فلقا. وقد أبان هذا القول من الله جل ثناؤه عن صحة ما قلنا من أن المخرج آدم من الجنة هو الله جل ثناؤه، وأن إضافة الله إلى إبليس ما أضاف إليه من إخراجهما كان على ما وصفنا. ودل بذلك أيضا على أن هبوط آدم وزوجته وعدوهما إبليس كان في وقت واحد لجمع الله إياهم في الخبر عن إهباطهم بعد الذي كان من خطيئة آدم وزوجته وتسبيب إبليس ذلك لهما على ما وصفه ربنا تعالى ذكره عنهم. وقد اختلف أهل التأويل في المعنى بقوله هبطوا مع إجماعهم على أن آدم وزوجته ممن عني به، وساق بإسناده عن أبي عوانة عن إسماعيل بن سالم عن أبي صالح اهبطوا بعضكم لبعض عدو قال آدم وحواء والحية، وبإسناده إلى عمرو بن حماد قال حدثنا أصباط عن السدي قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو قال فلعن الحية وقطع قوائمها وتركها تمشي على بطنها وجعل رزقها من التراب وأهبط إلى الأرض آدم وحواء وإبليس والحية. وبإسناده عن عيسى بن ميمون عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره اهبطوا بعضكم لبعض عدو قال آدم وإبليس والحية. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد اهبطوا بعضكم لبعض عدو آدم وإبليس والحية ذرية بعضهم أعداء لبعض. وبإسناده عن ابن جريج عن مجاهد بعضكم لبعض عدو قال آدم وذريته وإبليس وذريته. وبإسناده عن ربيع عن أبي العالية في قوله بعضكم لبعض عدو قال يعني آدم وإبليس. وبإسناده عن السدي عمن حدثه عن ابن عباس في قوله هبطوا بعضكم لبعض عدو قال بعضهم لبعض عدو آدم وحواء وإبليس والحية. وبإسناده عن السدي قال حدثني من سمع ابن عباس يقول هبطوا بعضكم لبعض عدو قال آدم وحواء وإبليس والحية. وبإسناده عن ابن زيد في قوله هبطوا لبعضكم عدو قال لهما ولذريتهما. وقال أبو جعفر فإن قال قائل ما كانت عداوة ما بين آدم وزوجته وإبليس والحية، قيل أما عداوة إبليس آدم وذريته فحسده إياه واستكباره عن طاعة الله في السجود له حين قال لربه أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. وأما عداوة آدم وذريته لإبليس فعداوة المؤمنين إياه لكفره بالله وعصيانه ربه في تكبره عليه ومخالفته أمره، وذلك من آدم ومؤمني ذريته إيمان بالله. وأما عداوة إبليس آدم فكفر بالله. وأما عداوة ما بين آدم وذريته والحية فقد ذكرنا ما روي في ذلك عن ابن عباس ووهب بن منبه، وذلك هي العداوة التي بيننا وبينها كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن تركهن خشية ثأرهن فليس منا. وبإسناده عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما سالمناهن منذ حاربناهن فمن ترك شيئا منهن خيفة فليس منا. وأحسب أن الحرب التي بيننا كان أصله ما ذكره علماؤنا الذين قدمنا الرواية عنهم في إدخالها إبليس الجنة بعد أن أخرجه الله منها حتى استزله عن طاعة ربه في أكل ما نهي عن أكله من الشجرة. وساق بإسناده عن جابر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الحياة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت هي والإنسان كل واحد منهما عدو لصاحبه، إن رآها أفزعته وإن لدغته أوجعته فقتلها حيث وجدتها. القول في تأويل قوله جل وعز ولكم في الأرض مستقر، اختلف أهل التأويل في ذلك، فقال بعضهم وساق بإسناده عن الربيع عن أبي العالية في قوله ولكم في الأرض مستقر قال هو قوله الذي جعل لكم الأرض فراشا. وبإسناده عن أبي جعفر عن الربيع في قوله ولكم في الأرض مستقر قال هو قوله جعل لكم الأرض قرارا. وقال آخرون معنى ذلك ولكم في الأرض قرار في القبور، ذكر من قال ذلك. وبإسناده قال حدثنا أصباط عن السدي ولكم في الأرض مستقر قال القبور. وبإسناده عن إسرائيل عن السدي قال حدثني من سمع ابن عباس قال ولكم في الأرض مستقر قال القبور. وبإسناده عن ابن زيد قال ولكم في الأرض مستقر قال مقامهم فيها. والمستقر في كلام العرب هو موضوع الاستقرار، فإذ كان ذلك كذلك فحيث كان من الأرض موجودا حالا فذلك المكان من الأرض مستقره. وإنما عنا الله جل وعز بذلك أن لهم في الأرض مستقرا ومنزلا بأماكنهم ومستقرهم من الجنة والسماء، وكذلك قوله ومتاع يعني به أن لهم فيها متاعا بمتاعهم في الجنة. القول في تأويل قوله عز وجل ومتاع إلى حين، اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، فقال بعضهم ولكم فيها بلاغ إلى الموت، وساق بإسناده عن أسباط عن السدي في قوله ومتاع إلى حين قال يقول بلاغ إلى الموت، وبإسناده عن السدي قال حدثني من سمع ابن عباس ومتاع إلى حين قال الحياة، وبإسناده عن السدي عن من حدثه عن ابن عباس ومتاع إلى حين قال الحياة، وقال آخرون يعني بقوله ومتاع إلى حين إلى قيام الساعة، وساق بإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ومتاع إلى حين قال إلى يوم القيامة إلى انقطاع الدنيا، وقال آخرون إلى حين إلى أجل، وساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع ومتاع إلى حين قال إلى أجل. والمتاع في كلام العربي كل ما استمتع به من شيء في معاش استمتع به أو رياش أو زينة أو لذة أو غير ذلك. لذة أو لذة شيخ الضبط الصحيح لها؟ أو لذة أو غير ذلك. فإذا كان ذلك كذلك وكان الله تعالى ذكره قد جعل حياة كل حي متاعا له يستمتع بها أيام حياته، وجعل أرض الإنسان متاعا أيام حياته بقراره عليها واغتذائه بما أخرج الله جل وعز منها من الأقوات والثمار واتذاذه بما خلق الله فيها من الملاذ، وجعلها من بعد وفاته لجثته كفاتة ولجسمه منزلا وقرارا، وكان اسم المتاع يشتمل جميع ذلك. كان أولى التأويلات بالآية إذ لم يكن الله تعالى ذكره وضع دلالة دالة على أنه قصد بقوله ومتاع إلى حين بعضا دون بعض وخاصا دون عام في عقل ولا خبر، أن يكون ذلك في معنى العام وأن يكون الخبر أيضا كذلك إلى وقت بطول استمتاع بني آدم وبني إبليس فيها، وذلك إلى أن تبدل الأرض غير الأرض. فإذا كان ذلك أولى التأويلات بالآية فيما وصفنا، فالواجب إذن أن يكون تأويل الآية ولكم في الأرض منازل ومساكن تستقرون فيها استقراركم كان في السماوات وفي الجنان في منازلكم منها، واستمتاع منكم بها وبما أخرجت لكم منها وبما جعلت لكم فيها من المعاش والرياش والزين والملاذ وبما أعطيتكم على ظهرها من الحياة أيام حياتكم ومن بعد وفاتكم بأرماسكم وأجدادكم تدفنون فيها وتبلغون باستمتاعكم بها إلى أن أبدلكم بها غيرها. القول في تأويل قوله جل وعز فتلقى آدم من ربه كلمات، أما تأويل قوله فتلقى فإنه أخذ وقبل، وأصله التفعل من اللقاء كما يتلقى الرجل الرجل يستقبله عند قدومه من غيبة أو سفر، فكذلك ذلك في قوله فتلقى كأنه استقبله فتلقاه بالقبول حين أوحي إليه أو أخبر به. فمعنى ذلك إذن فلقى الله آدم كلمات توبة فتلقاها آدم من ربه وأخذها عنه تائبة، فتاب الله عليه بقيله إياها وقبوله إياها من ربه. وساق بإسناده على ابن زيد في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات الآية قال لقاهما هذه الآية ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقد قرأ بعضهم فتلقى آدم من ربه كلمات، فجعل الكلمات هي المتلقية آدم، وذلك وإن كان من جهة العربية جائزا إذ كان كل ما تلقاه الرجل فهو له متلق وما لقيه فقد لقيه، فصار للمتكلم أن يوجه الفعل إلى أيهما شاء ويخرج من الفعل أيهما أحب، فغير جائز عندي في القراءة إلا رفع آدم على أنه المتلقي الكلمات لإجماع الحجة من القراءة وأهل التأويل من علماء السلف والخلف على توجيه التلقي إلى آدم ودون الكلمات، وغير جائز الاعتراض عليها فيما كانت عليه مجمعة بقول من يجوز عليه السهو والخطأ. طبعا هذا من المواضع المهمة جدا في منهجي في القراءات، لأن هذه القراءة هي مشهورة ومعروفة اللي هي فتلقى آدم من ربه كلمات، تمام، وهي قراءة ابن كثير، فهو هنا رد هذه القراءة بخلاف الموضع الذي قبله رجح، لا هنا رد هذه القراءة، قال إن هي وإن كانت جائزة عربية لكنها قال إيه؟ وقد قرأ بعضهم فتلقى آدم من ربي كلمات، فجعل الكلمات هي التي هي المتلقية آدم. وذلك وإن كان من جهة العربية جائزا، إذ كل ما تلقاه الرجل فهو له متلق، وما لقيه فقد لقيه، فصار المتكلم أن يوجه كذا كذا كذا ويخرج كذا، فغير جائز عندي في القراءة إلا رفع آدم. يبقى هو كده رد هذه القراءة، فده من المواضع المهمة جدا في رد الطبري للقراءات. فنقيد هذا شباب، وكذلك نقيد الحجة، إن حجته في ذلك إجماع الحجة من القرأة وأهل التأويل من علماء السلف والخلف على توجيه التلقي إلى آدم دون الكلمات، وغير جائز الاعتراض عليها فيما كانت عليه مجمعة بقول من يجوز عليه السهو والخطأ، يعني لعله يقصد أنها لم تأتي أو لم تبلغه من طريق متواتر، والله أعلم. طيب أكمل. واختلف أهل التأويل في أعيان الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فقال بعضهم وساق بإسناده عن سعيد عن ابن عباس فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال أي ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال بلى. قال أي ربي ألم تنفخ في من روحك؟ قال بلى. قال أي ربي ألم تسكنني جنتك؟ قال بلى. قال أي ربي ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال بلى. قال أرأيت أن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال بلى. قال فهو قوله فتلقى آدم من ربه كلمات. وساق بإسناده عن عاصم بن كليب عن سعيد بن معبد عن ابن عباس نحوه. وبإسناده قال وبإسناده عن محمد بن سعد قال حدثني أبي قال حدثني عمي قال حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فإن آدم قال لربه إذا عصاه ربي أرأيت إن تبت وأصلحت؟ فقال له ربه إني راجعك إلى الجنة. وبإسناده عن سعيد عن قتادة قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، ذكر لنا أنه قال يا ربي أرأيت إن أنا تبت وأصلحت؟ قال إذن أرجعك إلى الجنة. قال وقال الحسن إنهما قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وبإسناده إلى أبي جعفر عن ربيع عن أبي العالية في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، قال إن آدم لما أصاب الخطيئة قال يا ربي أرأيت إن تبت وأصلحت؟ فقال الله إذن أرجعك إلى الجنة، فهي من الكلمات. ومن الكلمات أيضا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وبإسناده عن أسباط عن السدي فتلقى آدم من ربه كلمات، قال رب ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى. قال ونفخت في من روحك؟ قيل له بلى. قال وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل له بلى. قال رب هل كتبت هذا علي؟ قيل له نعم. قال رب إن تبت وأصلحت هل أنت راجع إلى الجنة؟ قيل له نعم. قال الله تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال آخرون وساق بإسناده عن عبد العزيز بن رفيع قال حدثني من سمع عبيد بن عمير يقول قال آدم عليه السلام يا ربي خطيئتي التي أخطأتها أشيء كتبته علي قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي؟ قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك. قال فكما كتبته علي فاغفره لي. قال فهو قول الله فتلقى آدم من ربه كلمات. وبإسناده عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن مجاهد عن عبيد بن عمير بمثله. وبإسناده عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن من سمع عبيد بن عمير يقول قال آدم فذكر نحوه. وبإسناده عن عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير مثله. وبإسناده عن عبد العزيز بن رفيع قال أخبرني من سمع عبيد بن عمير بنحوه. وبإسناده قال حدثنا حصير بن عبد الرحمن عن حميد بن نبهان عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية أنه قال يعني يزيد بن معاوية أنه قال قوله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال آدم اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وبإسناده إلى سفيان وقيس جميعا عن خصيف عن مجاهد في قوله فتلقى آدم من ربه كلمات، قال قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا حتى فرغ منها. وبإسناده عن ابن أبي نجيح عن مجاهد كان يقول في قول الله فتلقى آدم من ربه الكلمات اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين، اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وبإسناده عن مجاهد فتلقى آدم من ربه كلمات، قال هو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا الآية. هذا يدخل من أظهر الأمثلة في تفسير الآية بالآية، فتلقى آدم من ربه كلمات قال هو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا. يعني هذا مثال واضح جدا في تفسير الآية بالآية. عن ابن جريج عن مجاهد: فتلقى آدم من ربه كلمات قال أي ربي أتتوب علي إن تبت؟ قال نعم، فتاب آدم فتاب عليه ربه. شيخنا لو سمحت، يعني عندما قال في صف قبل صفحتين، عندما قال نعم. له آدم لربه: ربي إن أنا تبت أراجعي إلى الجنة؟ قال نعم. فتاب آدم يعني ولم يرجعه الله إلى الجنة، بس بل أنزله إلى الأرض، فكيف التأويل؟ لا، هو يذكر، هو يذكر هذا، يعني هذا ليس واضحا، لا حجة عليه، لأن الآيات ليس فيها أن الله أرجعه إلى الجنة. هو بصفحة 580 بآخر سطر. أيوة فهمت. قال أرأيت إن تبت أصلحت أراجع إلى أنت إلى الجنة؟ قال بلى. انتبهت لذلك. هو رواية بيرويها، لكن ما لا يتضح لي أنه هو يرجحها. تمام شيخنا، بارك الله فيك. نعم. وبإسناده عن معمر عن قتادة في قوله: فتلقى آدم من ربه كلمات قال هو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وبإسناده عن ابن وهب قال ابن زيد: هو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الأقوال التي حكيناها عمن حكيناها عنه، وإن كانت مختلفة الألفاظ، فإن معانيها متفقة في أن الله تعالى ذكره لقى آدم كلمات تلقاهن آدم من ربه فقبلهن وعمل بهن وتاب بخيله إياهن وعمله بهن إلى الله من خطيئته، معترفا بذنبه، متنصلا إلى ربه من خطيئته، نادما على ما سلف منه من خلاف أمره، فتاب الله عليه بقبوله الكلمات التي تفضل فيها. نعم، هذا الموضع طبعا شباب من أشهر المواضع فيما يسمى بالخلاف اللفظي بين المفسرين. موضع هذا أنه أنت ممكن تجعله مثالا، تذكر ما قاله المفسرون في الكلمات التي تاب بها آدم عليه السلام، ثم تذكر تعليق الطبري رحمه الله أنه هذه الأقوال التي حكينا عمن حكينا عنه، وإن كانت مختلفة الألفاظ فإن معانيها متفقة. تفضل. فتاب الله عليه بقبوله الكلمات التي تلقاهن منه وندمه على سالف الذنب منه. والذي يدل عليه كتاب الله جل ثناؤه أن الكلمات التي تلقاهن آدم من ربه هن الكلمات التي أخبر جل ذكره عنه أنه قالها متنصلا بقيلها إلى ربه معترفا بذنبه، وهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وليس ما قاله من خالف قولنا هذا من الأقوال التي حكيناها بمدفوع قوله، ولكنه قول لا شهد عليه من حجة يجب التسليم بها، يجب التسليم لها، فيجوز لنا إضافته إلى آدم وأنه مما تلقاه من ربه عند إنابته إليه من ذنبه. خلينا نقف مع هذا، لأن ده مهم جدا في منهج الطبري. نلاحظ أن الطبري رحمه الله رجح من الأقوال ما يشهد له التنزيل، أو ما يعني ما فيه حجة. عندنا فتلقى آدم من ربه كلمات، فإحنا لا نعرف هذه الكلمات، تفسير هذه الكلمات قيل أكثر من تفسير، من جملة ما قيل اللي هو ما جاء في سورة الأعراف. طيب باقي الكلمات هل عندنا حجة في أن آدم لم يقلها؟ لا. طب هل عندنا أيضا حجة أن آدم قالها؟ لا. فلذلك توقف الطبري فيها. يبقى في فرق بين التخطئ عند الطبري والتوقف. هو توقف في هذا لأنه ليس عنده حجة يجب التسليم لها، ورجح القول الآخر لأنه عنده حجة فيه، وهو أن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك عنهما. يبقى دي مهمة جدا يا شباب، فرق بين ما ينكره الطبري ويرده ويخطئه، وبين ما يتوقف فيه لعدم ثبوت الحجة فيه مع احتماله. تفضل. وهذا الخبر الذي أخبر الله عن آدم من قيله الذي لقاه الله إياه فقاله تائبا إليه من خطيئته تعريف منه جل ذكره جميع المخاطبين بكتابه كيفية التوبة إليه من الذنوب، وتنبيه للمخاطبين بقوله كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، على موضع التوبة مما هم عليه من الكفر، وأن خلاصهم مما هم عليه مقيمون من الضلالة نظير خلاص أبيهم آدم من خطيئته مع تذكيره إياهم به السالف إليهم من النعم التي خص بها أباهم آدم وغيره من آبائهم. القول في تأويل قوله جل وعز فتاب عليه، وقوله فتاب عليه يعني على آدم، والهاء التي في عليه عائدة على آدم، وقوله فتاب عليه يعني رزقه التوبة من خطيئته. والتوبة معناها الإنابة إلى الله جل ثناؤه، والأوبة إلى طاعته مما يكره من معصيته. القول في تأويل قوله جل ثناؤه إنه هو التواب الرحيم، وتأويل قوله إنه هو التواب الرحيم أن الله جل ثناؤه هو التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين من ذنوبه، التارك مجازاته بإنابته إلى طاعته بعد معصيته بما سلف من ذنوبه. وقد ذكرنا أن معنى التوبة من العبد إلى ربه إنابته إلى طاعته وأوبته إلى ما يرضيه بتركه ما يسخطه من الأمور التي كان عليها مقيما مما يكرهه ربه. فكذلك توبة الله على عبده هو أن يرزقه ذلك ويؤوب له من غضبه عليه إلى الرضا عنه ومن العقوبة إلى العفو والصفح عنه. وأما قوله الرحيم فإنه يعني أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة ورحمته إياه إقالته عثرته وصفحه عن عقوبة جرمه. هنا الطبري لم يؤول الرحمة يعني اللي هو لم يحرك معناها، وإنما ذكر معنى الرحمة في هذا المقام. يعني الرحمة لها مقتضيات، مثلا من رحمة الله علينا أن وفقنا للتوبة، من رحمته أنه أعاننا، من رحمته أنه سترنا على معاصينا. فهو لما بيقول هنا فإنه يعني أنه المتفضل عليه مع التوبة بالرحمة ورحمته إياه، يقصد في هذا الموضع يعني إقالته عثرته، لا يقصد أن هذا تأويل لمعنى الرحمة، لا، هذا هو معنى الرحمة في هذا الموضع، لأن الرحمة عامة، فرحمة الله بنا في كل موضع لها دلالة. ماشي، تفضل. وقد ذكرنا القول في تأويل قوله يهبطوا منها جميعا فيما مضى، فلا حاجة بنا إلى إعادته إذ كان معناه في هذا الموضع هو معناه في ذلك الموضع. وساق بإسناده عن إسماعيل بن سالم عن أبي صالح في قوله يهبطوا منها جميعا قال آدم وحواء والحية وإبليس. القول في تأويل قوله جل ثناؤه فإما يأتينكم مني هدى، وتأويل قوله فإما يأتينكم فإن يأتكم، وما التي مع إن توكيد للكلام، ولدخولها مع إن أدخلت النون المشددة في يأتينكم تفريقة بدخولها بين ما التي تأتي بمعنى توكيد الكلام التي تسميها أهل العربية صلة وحشوا، وبين ما التي تأتي بمعنى الذي، فتؤذن بدخولها في الفعل أن ما التي مع إن التي بمعنى الجزاء التوكيد وليست ما التي بمعنى الذي. خلينا نعلق هنا بداية، نلاحظ أن الطبري رحمه الله أحيانا ينكر على من يدعي أن هناك صلة أو حشو أو تطويل، وأحيانا يقبله. يعني هنا في هذا القول فإما يأتينكم قال فإن يأتكم، فجعل إما جعل الماء هنا توكيدا طبعا، ولم يرضى أن يقول صلة، لكن بعد ذلك قال لدخولها مع إن أدخلت النون المشددة في يأتينكم كذا كذا كذا كذا التي تسميها أهل العربية صلة وحشوا. يعني هو لم يرضى أن يسميها صلة أو زيادة أو حشوا أو تطويلا، ولكنه قال ما يؤدي إلى ذلك، يعني قال إن هي معناها فإن يأتكم. يبقى الطبري أحيانا ينكر في بعض المواضع على من ادعى الزيادة التي لا معنى لها، وأحيانا يقول بها كما قال في هذه الآية. طيب هنشوف ماذا نقل عن بعض نحوي أهل البصرة، تفضل. وقد قال بعض نحوي أهل البصرة إن إما إن زدت معها ما، وصار الفعل الذي بعده بالنون الخفيفة أو الثقيلة، وقد يكون بغير نون، وإنما حسنت فيه النون لما دخلتهما، لأن ما نفي وهي مما ليس بواجب، وهي الحرف الذي ينفي الواجب، فحسنت فيه النون نحو قولهم بعين ما أرينك، حين أدخلت فيها ما حسنت النون فيها فيما ها هنا. وقد أنكر جماعة من أهل العربية دعوى قائل هذه المقالة أن ما التي مع بعين ما أرينك بمعنى الجحد، وزعموا أن ذلك بمعنى التوكيد للكلام، وقال آخرون بل هو حشو في الكلام ومعناها الحذف، وإنما معنى الكلام بعين أراك، وغير جائز أن يجعل مع الاختلاف فيه أصلا يقاس عليه غيره. هو نقل، يبقى هو رحمه الله يرى أن إما يعني فإن يأتكم، وهذا أظن أن هو يعني بحسب نظر إن هذا موضع نقد، إن الطبري أحيانا يقول إن في كلمات يعني هي صلة، يعني بمعنى إن هي لا معنى لها هنا، أو أن الكلام بها وبعدمها هو، فيبقى أحيانا هو ينكر وأحيانا يجوز ذلك. وطبعا هو لما نقل إنكار بعض أهل العربية، والله أعلم، يمكن يعني هذا هو البحث الذي نريده يا شباب، إن لما يأتي عندنا هذا نعرف من أهل العربية. قال بعض نحوي أهل البصرة ممكن الأخفش أو أبي عبيدة معمر بن المثنى، ولكن يترجح عندي هنا أن هو أبو عبيدة، واللي أنكر عليه والله أعلم ممكن يكون الفراء. طيب المهم أن ده موضع مهم، أن هو الطبري أحيانا يقول ذلك، يقول بنفس القول الذي أنكره عليه في بعض المواضع. طب اتفضل. في تأويل قوله جل ثناؤه مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، والهدى في هذا الموضع البيان والرشاد. وساق بإسناده عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية في قوله فإما يأتينكم مني هدى، قال الهدى الهدى الأنبياء والرسل والبيان، فإن كان ما قاله بالعالية في ذلك كما قال فالخطاب بقوله اهبطوا، وإن كان لآدم وزوجته فيجب أن يكون مرادا به آدم وزوجته وذريتهما، فيكون ذلك حينئذ نظير قوله فقال لهما وللأرض إتيا طوعا أو كرها فقالتا أتينا طائعين، بمعنى أتينا بما فينا من الخلق طائعين، ونظير قوله في قراءة ابن مسعود ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرهم مناسكهم وأرهم مناسكهم، فجمع قبل أن تكون ذرية وهو في قراءتنا وأرنا مناسكنا، وكما يقول القائل لآخر كأنك قد تزوجت وولد لك وكثرتم وعززتم ونحو ذلك من الكلام، وإنما قلنا إن ذلك هو الواجب على التأويل الذي ذكرناه عن أبي العالية، لأن آدم كان هو النبي عليه السلام أيام حياته بعد أن أهبط للأرض، والرسول من الله تعالى ذكره إلى ولده، فغير جائز أن يكون معنيا وهو الرسول بقوله فإما يأتينكم مني هدى خطابا له لزوجته فإما يأتينكم مني أنبياء ورسل إلا على ما وصفت من التأويل، وقول أبي العالية في ذلك وإن كان وجها من التأويل تحتمله الآية فأقرب إلى الصواب منه عندي وأشبه بظاهر التلاوة أن يكون تأويلها فإما يأتينكم يا معشر من أهبط إلى الأرض من سمائي وهو آدم وزوجته وإبليس، كما قد ذكرنا قبل في تأويل الآية التي قبلها إما يأتينكم مني بيان من أمري وطاعتي ورشاد إلى سبيلي وديني فمن اتبعه منكم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن كان قد سلف منهم قبل ذلك إلي معصية وخلاف لأمري وطاعتي يعرفهم بذلك تعالى ذكره أنه التائب على من تاب إليه من ذنوبه والرحيم بمن أناب إليه كما وصف نفسه بقوله إنه هو التواب الرحيم. والله أعلم يعني الذي يعني يترجح لدي والله أعلم من لفظ الهدى هنا ومن جمع الهدى في القرآن من أكثر من موضع إن الهدى بمعنى الوحي أو البيان، يريد الله ليبين لكم ويهديكم، فالهدى هنا يعني هو الطبري لماذا استشكله يا شباب؟ لأنه هو ذكر تفسير أبي العالية إن الهدى هو الأنبياء والرسل وإن الأنبياء والرسل لم يأتوا إلى آدم وزوجه، والله أعلم هو ذكر إن فإما أتينكم مني هدى، لم يقصد أبو العالية الهدى هنا بأن آدم وحواء يعني يأتيهما أنبياء ورسل، وإنما قصد أن الهدى ينزل على الأنبياء والرسل، والأقرب والله أعلم إن الهدى في هذه الآية هو الوحي أو هداية الله تبارك وتعالى عموما، يعني فالمراد هنا أن الهدى أنه إذا جاء آدم هدى من الله تبارك وتعالى يجب عليه أن يتبعه آدم وكل من بعده يأتيه الهدى عن طريق الرسل، وآدم يأتيه الهدى بوحي الله والله أعلم، فليس المراد هنا الرسل فقط وإنما كل هدى من الله سواء كان بوحي من الله أو عن طريق الرسل الذين أوحى الله إليهم والله أعلم. تفضل. وذلك أن ظاهر الخطاب بذلك إنما هو للذين قال لهم جل ثناؤه اهبطوا منها جميعا، والذين خطبوا به هم من سمينا في قول الحجة من الصحابة والتابعين الذين قد قدمنا الرواية عنهم، وذلك وإن كان خطابا من الله تعالى ذكره لمن أهبط حينئذ من السماء إلى الأرض فهو سنة الله في جميع خلقه، وتعريف منه بذلك الذين أخبر عنهم في أول هذه السورة فيما أخبر عنهم في قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وفي قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أن حكمه فيهم إن تابوا إليه وأنابوا واتبعوا ما أتاهم من البيان من عند الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنهم عنده في الآخرة ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنهم إن هلكوا على كفرهم وضلالتهم قبل الإنابة والتوبة كانوا من أهل النار المخلدين فيها. وقوله فمن تبع هداي يعني فمن تبع بيان الذي أبينه على ألسن رسلي أو مع رسلي، وساق بإسناده عن الربيع عن أبي العالية فمن تبع هداي يعني بياني، وقوله فلا خوف عليهم يعني فهم آمنون في أهوال القيامة من عقاب الله غير خائفين عذابه بما أطاعوا الله في الدنيا واتبعوا أمره وهداه وسبيله، ولهم يحزنون يومئذ على ما خلفوا بعد وفاتهم في الدنيا. وساق بإسناده على ابن زيد قال لا خوف عليهم يقول لا خوف عليكم أمامي وليس شيء أعظم في صدر الذي يموت مما بعد الموت فأمنهم منه لا خوف عليكم أمامكم يعني ما تقدمون عليه لا تخافون مما تقدمون عليه. نعم. يقول لا خوف عليكم أمامكم وليس شيء أعظم في صدر الذي يموت مما بعد الموت فأمنهم منه وسلاهم عن الدنيا فقال ولهم يحزنون. وقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يعني والذين جحدوا آياتي وكذبوا رسلي وآيات الله حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته وما جاءت به الرسل من الأعلام والشواهد على ذلك وعلى صدقها فيما أنبأت عن ربها. وقد بينا أن معنى الكفر التغطية على الشيء. أولئك أصحاب النار يعني أهلها الذين هم أهلها دون غيرهم المخلدون فيها أبدا إلى غير أمد ولا نهاية. وكما ساق بإسناده عن سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة وبإسناده عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا فاروا فحما أذن في الشفاعة. خلينا نقف هنا اليوم إن شاء الله. الحمد لله إحنا أتمنى تقريبا 100 صفحة أيضا عشان عندي سفر الآن فأستأذنكم. وإن شاء الله موعدنا غدا مع الطلاب الذين لم يختبروا في صحيح البخاري في الصباح بإذن الله. وموعدنا يوم السبت أيضا مع نكمل بإذن الله يوم السبت إن شاء الله سنكمل هذا الكتاب المجلد الأول. بقي لنا فيه تقريبا 130 صفحة إن شاء الله نكملها وبعد ذلك ندخل في المجلد الثاني. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.